سيدنا محمد الهادي الأمين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال الفصل الثاني في تقسيماته. احنا قلنا في تقسيمات ايه؟ الحكم الايه؟ الحكم الشرعي. نعم، الأول الخطاب إن اقتضى الوجود ومنع النقيض فوجوب، وإن لم يمنع فندب، وإن اقتضى الترك ومنع النقيض فحرمة، وإلا فكراهة، وإن خير فإباح. أقول لما فرغ من تعريف الحكم شرع في تقسيماته، وهو ينقسم باعتبارات مختلفة إلى تقسيمات ستة. يبدأ أول تقسيم الشيخ علي، الأول باعتبار الفصول التي سيرت أقسامه أنواعا خمسة. فقوله في تقسيمه أي في تقسيم الحكم، يبقى الحكم الشرعي، لأن التقسيمات اللي هتذكر الآن هيقسمه ست تقسيمات، في منها ما هو تكليفي ومنها ما هو وضعي. يبقى هنا تقسيمات وتقسيمات الحكم الشرعي. ثم إنه لما قدم أن الحكم هو خطاب الله تعالى إلى آخره، صح التقسيم في الخطاب وإن كان كلامه في تقسيم الحكم. وقرن الخطاب بالألف واللام لإفادة المعهود السابق. إيه المعهود السابق؟ اللي هو خطاب الله تعالى المقيد بالقيود المذكورة آنفا، اللي هو المقيد بإيه؟ بكونه متعلقا تعلقا تنجيزيا حادثا. وحاصله وهو خطاب الله تعالى، وحاصله أن خطاب الله تعالى قد يكون فيه اقتضاء وقد يكون فيه تخيير كما تقدم. فإن اقتضى شيئا نظر، إن اقتضى وجود الفعل ومنع من نقيضه وهو الترك فإنه الوجوب. يبقى الخطاب إذا كان بيقتضي وجود الفعل ويمنع من نقيض الفعل، الشيخ بيقول ان نقيض الفعل هو الترك، فهل نقيض الفعل هو الترك؟ احنا قلنا النقيض دايما نقيض الشيء، لما نقول مثلا نقيض القيام عدم القيام، لكن نقيض القيام مش ليس القعود، مش كده؟ فهو ذاته بيقول الترك. اولا لو احنا قلنا ان هو الترك هو نقيض الفعل، اولا مش ده النقيض الاصطلاحي، نقيض الاصطلاحي ده بالانجليزي كده اللي هو الانتي بتاع الشيء، ما ليس كويس. يبقى النقيض قائم لا قائم، لا قائم دي بقى تشمل ايه؟ كله. عشان كده بقى احنا قلناها في الصفات، قلنا اللي جه اعترض على الاشعار لما قالوا لا داخل ولا خارج، قالوا انت وصفته بالنقيضين. لا، كلام خطا، هو ما توصفش بالنقيضين، لان الدخول مش نقيض الخروج، هو توصف بعدم الدخول الذي هو ايه؟ الدخول الذي هو من شأن الحوادث، وتوصف بعدم الخروج لأن الخروج هو من شأن الحوادث. أمال هو إيه سبحانه وتعالى؟ ما أعرفش ليه، لأن هو معرفة الذات بالحقيقة مستحيلة، إحنا لم ندرك من الله سبحانه وتعالى إلا الآثار واللوازم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالتفكر في مخلوقات الله وعدم التفكر في ذاته سبحانه وتعالى. فإذا كانت حقيقة الذات مختلفة وحقيقة الذات مغايرة للحوادث، إذا لا يوصف بما توصف به الحوادث. كويس؟ ده أول تقسيم معانا يا شيخ علي، لسه أول تقسيم باعتبار إيه؟ باعتبار الفصول التي سيرت أقسامه أنواعا خمسة. يعني إحنا عندنا الخطاب ده كويس، إما اقتضاء وإما تخيير، هذه قيودة، والاقتضاء إما اقتضاء فعل وإما اقتضاء ترك. التقسيم هو باعتبار هذه القيود أو هذه الفصول التي جعلته أنواعا خمسة بالنظر لهذه القيود. كويس. فدلوقتي بيقول إيه؟ إن اقتضى وجود الفعل ومنع من نقيضه، فأولا نقيض الفعل هو عدم الفعل مش الترك، يبقى ده مش النقيض الاصطلاحي، ده نمر واحد. نمرة اتنين ان هو بيقول لي نقيده الترك، لو كان فعلا ده نقيض الفعل فالنقيضان ايه؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان. في الوقت ان انا عندي هذان اللي هو الفعل والترك يرتفعان في حالة عدم الايه؟ عدم الفعل. الحالة دي الفعل ايه؟ لا لا ايه؟ لو كان فعل مش واجب، لا لو الفعل غير موجود مش هيوصف بالحالة دي لا بالوجود ولا بالترك، لكنه يوصف بالعدم. كويس. وبعدين لو انا وعلى التسليم لان الترك كما قال الشيخ الاسنوي هو نقيض الفعل، ده هيستلزم دخول الحرمة في التعريف. هيستلزم دخول الحرمة ازاي؟ لان الحرمة عبارة عن كف النفس، الكف ده فعل صح؟ يبقى هنا هو وجود الفعل الذي هو كف ونقيضه اللي هو ايه؟ ترك الكف. يبقى ده احتمال ان يكون المراد هو الترك زي ما قال الشيخ الاسلام. وبرضه مش متأتي ان انا اجعل ومنع من نقيضه اللي هو عدم الفعل. ما دلوقتي هو بيقول لي الفعل ومنع من نقيضه، فنقيض الفعل الاصطلاحي هو عدم الفعل، فهل ينفع برضو اجعل عدم الفعل هو نقيض هو النقيض المقصود في التعريف؟ اقتضى وجود الفعل ومنع من نقيضه يعني منع من عدم الفعل. المانع انه لا تكليف الا بفعل، فانا لو الشرع كلفك بالفعل كما هو الحال في الواجب او كلفك بالترك اللي هو كف النفس كما هو الحال في المحرم انت كده مكلف، لكن لو كلفك بعدم الفعل فعدم الفعل ده غير مستطاع. انت بتكلف انك تفعل لا تكليف الا بفعل. لا ما نقصش التعريف ده، احنا عايزين نفهم ايه المقصود ومنع من نقيض. هو في الاخر هيقول الكلام اللي كلام الشيخ الاسنوي صح، بس احنا بنتكلم ايه الاعتراضات اللي ممكن ترد. بيقول اذا اقتضى الخطاب، اذا اقتضى وجود الفعل ومنع من نقيضه، واضح الكلام؟ فهي يعني ايه المقصود بمنع من نقيضه؟ اذا قصد بمنع من نقيضه نقيض الفعل اللي هو عدم الفعل، يبقى هنا المعنى لا يصح. المعنى لا يصح ليه؟ لأنه لا تكليف إلا بفعل وعدم الفعل غير مستطاع، صح؟ أنت تقدر تفعل العدم؟ إيه اللي تقدر تعمله؟ قلت لك مثلا ما لا تخرج يبقى هتكف نفسك، صح؟ لكن هل تقدر تفعل عدم الخروج؟ هو ده مش شيء وجودي، ما هي ما ينفعش أكلفك بيه، صح؟ اللي هو إيه؟ لكن انت مكلف بايه؟ بعدم الفعل ولا مكلف بالكف؟ عدم الفعل ده عدم، ازاي اكلفك بيه؟ مش موضوعنا بقى، احنا دلوقتي موضوعنا الان التكليف بايه؟ بعدم الفعل ولا بالكف؟ كويس. يبقى هو ما ينفعش، احنا دلوقتي بنتكلم بالكلام ده، بيقول لك ومنع من نقيضه، هيكون منع من ايه؟ من عدم الفعل ولا منع من الكف ده اللي هو الترك؟ منع من الترك. هيجي بقى علينا الاعتراضين اللي احنا قلناهم دول بقى، ان هو الاعتراض الاول ان احنا لا نسلم ان الترك هو نقيض الفعل، لان ايه؟ لانهما يرتفعان في حالة عدم الفعل، وفي يعني النقيضان لا يرتفعان. كويس. في حالة عدم الفعل مش يكون بالضبط أو لم يفعل الترك؟ لا، هو الترك لازم فيه زيادة القصد مش عدم الفعل. فاكر ما حكينا الأسبوع اللي فات في موضوع البدعة، قلنا لم يفعل صلى الله عليه وسلم، لم يفعل ده عدم فعل وليس تركا، فيبقى ما فيش مجال أصلا للاستنان، لان او لتقدير الشرع، لان تقدير الشرع اما ان يكون بفعل واما ان يكون بايه؟ بتقرير، واما ان يكون بقول، والفعل يشمل النوعين، الفعل الإيجابي والفعل السلبي، اللي هو الفعل المسمى فعلا في العرف، ويشمل الترك، لأن الترك هو إيه؟ فعل من الأفعال، لأن الترك هو كف النفس. كويس؟ لا، الجواب سهل بقى، زي ما الشيخ فارس قال إن هو الترك وإن لم يقض نقيضا إلا أنه يستلزم إيه؟ عدم الفعل. الأحناف لهم طريقة تانية، الأحناف بيقولوا لا، ده هو النقيض هنا هو عدم الفعل فعلا. فلما يقول لهم ده مفيش تكليف هنا، يقول لك لا، المقصود يعني ايه؟ المداومة واستدامة هذا العدم. دي طريقة الأحناف. يبقى هو النقيض هنا زي ما الشيخ قال هو فعلا الترك، لكن هو في قوة النقيض. في قوة النقيض ليه؟ لأنه يستلزم عدم الفعل. وإن لم يكن هو النقيض يعني. قائم لا قائم لا يحتمل، يعني هو دلوقتي زيد ينفع تصفه بالقيام وعدم القيام؟ لا. طيب تقدر ترفع عنه احد هذين الوصفين؟ ايوه تقدر ترفع عنه احد الوصفين، تقدر ترفع عنه القيام، تقدر ترفع عنه عدم القيام، تقدر ترفع عنه عدم القيام. حلو، رفعت عنه عدم القيام، يعني بقى موصوف بعدم، بقى موصوف بعدم القيام، صح؟ تقدر بقى ترفع عنه عدم القيام، ترفع عنه عدم القيام وتقول ان هو موصوف بعدم عدم القيام، ان هو لا لا لا, لا يجتمعان، يعني ما ينفعش تقول قائم لا قائم، لا يرتفعان، ما تقدرش تقول لا قائم ولا لا قائم. فانت لو رفعت عنه القيام بقى موصوف بعدم القيام، ما تقدرش ترفع عنه عدم القيام، صح؟ لان عدم القيام يشمل كل ما هو ايه؟ ليس بالقيام. واضح يا شيخ رسلان ولا غير واضح؟ هو بيسال يعني ايه النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. نخليها في الضدان الاول، واضح طبعا يا شيخ، مش عارف ايه اللي مش واضح فيه. الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان، صح؟ زي ايه؟ زي مثلا الاسود والابيض. هل ينفع يكون مثلا هذا المحمول ابيض اسود في نفس الوقت؟ ما ينفعش. يجيش واحد يقول لي اه يبقى نص اسود ونص ابيض، يبقى ده مش فاهم احنا بنتكلم في ايه. طب النص الاسود ده ينفع يكون ابيض اسود في نفس الوقت؟ يتقسم نصين. طب النص اللي فاضل ده ينفع يكون، انا بنتكلم ايه؟ اما بنتكلم على حتبان بقى لما نيجي ناخد في منطق التناقض. المقصود على ايه؟ على نفس الشيء في نفس الوقت، نفس الشيء المتكلم عليه، نفس النقطه. خلينا ناخد نقطه في الموبايل، دي تنفع تكون بيضاء سوداء في نفس الوقت؟ ما ينفعش. لكن جائز ان البياض والسواد يرتفع عن المحل، ويبقى المحل مثلا احمر، يبقى الضدان دول ضدان. ليه؟ لانهما لا يجتمعان لكن قد يرتفعان. لكن لما نيجي نتكلم على النقيضان، النقيضان بقى لا يجتمعان ولا يرتفعان. ليه؟ اما اجي انظر مثلا زي ما قلنا زايد مثلا قائم، نقيض قائم ايه؟ لا قائم، مش قلنا لا قائد مش نقيضها قائد، خد بالك، قائم نقيضها ايه؟ لا قائم. هل ينفع يكون المحل موصوف بانه اللي هو زيد ده قائم لا قائم في نفس الوقت؟ ما ينفعش. هل ينفع بقى يرتفع عنه الوصف الاول والوصف الثاني، يعني يرتفع عنه القيام ويرتفع عنه عدم القيام؟ لانك لو رفعت عنه القيام، لو قلت ان هو سلبنا عنه القيام بقى موصوف بايه؟ بعدم القيام. يصح يكون قاعد، يصح يكون نائم، يصح يكون بيجري من الصنم، بقى موصوف بعدم القيام. طب هترفع عنه عدم القيام ازاي وهو موصوف بالفعل بعدم القيام؟ ولو رفعت عنه عدم القيام دخل في القيام، يبقى استحيل انه ايه؟ يجتمعان لا يجتمعان ولا يرتفعان. خلاص. طيب هو هنا بس احنا ايه بنتكلم على الالفاظ. لما قال لي ومنع من نقيضه وهو الترك، لا، الترك مش نقيض الفعل. لما قال لي نظر ان اقتضى وجود الفعل ومنع من نقيضه وهو الترك، الترك ليس هو ايه يا شيخ رسلان؟ ليس نقيض الفعل. أمال نقيض الفعل إيه؟ عدم الفعل. بس قلنا عدم الفعل على طريقة الشافعية مش هينفع نفسر بها النقيض هنا. ليه؟ لأنه لا تكليف إلا بفعل، وعدم الفعل ده غير مستطاع. على طريقة الحنفية لا، النقيض هنا هو عدم الفعل فعلا، ويكون المراد هو استدامة هذا الإيه؟ هذا العدم، بهذا العدم يعني إيه؟ يظل إيه كافا نفسه. طيب امال على طريقه الشافعيه يبقى ايه؟ يبقى النقيض هنا المقصود به ما هو في قوته، اللي هو ايه؟ اللي هو الترك. ليه في قوه النقيض؟ لانه يستلزم النقيض. الترك يستلزم ايه؟ يستلزم عدم الفعل. خلاص. طيب يفضل بقى الاشكال الثاني اللي هو قال لي طب ما انت كده هتدخل معانا الحرمه، لان الحرمه فيها ايه؟ فيها فعل اللي هو كف النفس، اللي هو ومنع من النقيض اللي هو منع من الكف. ماشي. ان الحرمه ان اقتضى وجود الايه؟ وجود الفعل. هيفسره بقينا بانه وجود الفعل يعني وجود الفعل اللي هو الترك، لان الترك فعل من الافعال. ومنع من نقيضه وهو الترك، يعني ترك. خلاص. ايه بقى الجواب يا عم الشيخ عمرو؟ حاولوا بقى تجاوبوا كده كناس اصوليين كده، مش عايزين ندخل الحرمه. احنا قلنا خلاص هو الترك زي ما الشيخ قال. طب الاعتراض الصغير بقى هنعمل فيه ايه؟ ايه دلوقتي؟ احنا اخترنا ان النقيض هنا معناه الترك، مش كده؟ طيب جه واحد اعترض عليا وقال لي طب ما لو انت فسرته بان هو الترك لا هيقتضي دخول ايه؟ يبقى التعريف شامل للوجوب او الايجاب، وشامل ايه؟ للحرمه، لان الايجاب هو وجود الفعل ومنع من نقيضه هو الترك، والحرمه كذلك وجود الفعل الذي هو الكف. ما هو كف النفس ده فعل. لما قال لك لا تسرق فانت كففت نفسك عن السرقه، او الكف ده ايه؟ فعل. ومنع من نقيضه وهو الترك، اللي هو ترك الترك يعني ترك الكف. عشان نعمل ايه؟ كل الفعل له كلام من الترك ده فعل فرع ايه؟ بس فعل اي قصدك في اصطلاحهم يعني. اللي هو قصدك ان الفعل هنا مراد به الفعل المتعارف عليه في اصطلاح العلماء يعني. ماشي. يعني هذا جوابه كويس. يا ممكن زي ما الشيخ قال ان المقصود بالفعل هنا ما يسمى ايه؟ لا، ما هو كف النفس ده ما هو ده وجودي، النفس هتنصرف الى شيء فانت تكفها موجود اهو. لا وجودي مش سلبي ولا حاجه. من أعمال القلوب أهو، وده من أعمال القلوب مش وجودية. أعمال الوجود وجودية ولا مش وجودية؟ وجودي. ده عدم الفعل في الخارج، لكن في فعل في من أعمال القلوب. وإحنا لما جينا فسرنا الفعل في تعريف الفقه فسرناه بما هو أعم من عمل الجوارح، قلنا اللي يشمل الأعمال القلبية كالنية. ولا أنت مش مكلف بالنية؟ لو كانت النية دي مش فعل يبقى مفيش تكليف بيها، لأنه لا تكليف إلا بفعل. النية دي من مباحث الفقه ولا مباحث إيه؟ ها؟ طيب ويبقى فعل من الأفعال ولا لأ؟ ها؟ طيب هو يعني ممكن زي ما الشيخ قال نحن تنصرف للإيه؟ للفعل المتعارف عليه اللي هو ليس منه إيه؟ ليس منه الكف المعين، وان كان هيتناول الكف المطلق. ايه الكف المطلق والكف المعين؟ الكف المطلق ده بيستفاد من فعل الامر اكفف عن كذا او اكفف يعني، لكن الكف المعين ده اللي مستفاد من الحرمه. لما قال لك مثلا لا تفعل، لا يستفاد من هذه الصيغة إلا الكف عن شيء معين، لأن لا ده حرف ولا يظهر معنى الحرف إلا في غيره. لذلك مثلا لا تفعل، لا تسرق، لا تزني، يبقى ده إيه؟ لا تأكل الربا، يبقى ده كف معين عن السرقة عن الزنا، بخلاف فعل الأمر اكفف ده اللي هو إيه؟ يستفاد منه الكف المطلق. ف فده يدخل معانا في التعريف عادي، مفيش مشكله. ولكن الكف المعين هذا انما يستفاد من ايه؟ من صيغه لا تفعل. لو الكلام ده مش واضح هيبقى مقصود بالفعل ايه؟ ما لا يشمل الكف المعين المستفاد من لا تفعل، يبقى اللي هو الفعل المتعارف عليه. ان اقتضى وجود الفعل اللي هو الفعل المتعارف عليه بخلاف الكف المعين. ونخلي الكف المعين ده ايه؟ قاصر على المستفاد من خطاب التحريم، اللي هو الكف عن الكف المعين، يعني ايه؟ الكف عن السرقه، الكف عن الزنا، الكف عن الربا، ده الكف المعين او الجزئي يعني. طيب، إن اقتضى وجود الفعل ومنع من نقيضه وهو الترك فإنه الوجوب، وإن اقتضى الوجود ولم يمنع من الترك فهو الندب. يبقى أنا عندي تعريف الندب وتعريف الوجوب، إيه الفرق بينهم؟ كلاهما يقتضي وجود الفعل، لكن الوجوب بيمنع من إيه؟ من النقيض. وقلنا النقيض هنا مقصود بإيه؟ الترك يعني، لكن هو مش النقيض الاصطلاحي ولا حاجة، لكنه يقتضي النقيض اللي هو عدم الفعل. إذا لم يمنع من الترك فهو الندب. ماشي؟ كله واضح كده ولا واضح؟ واضح؟ مش معاك لكن واضح؟ ولا نص نص؟ مش قوي. أول مرة تحضر معانا؟ فين؟ في كلية إيه؟ كلية دعوة. أول مرة تسمع أصول بقى، ما بتاخدوش أصول في دعوة. طيب احنا خلصين ورقات بقى لنا، خلصناه مرتين، المفروض تحضر الورقات يعني. وان اقتضى ترك الفعل ومنع من نقيضه وهو الاتيان به فهو الحرمه، يبقى يبقى العكس تعريف الايجاب. ماشي؟ وان اقتضى الترك لكن لم يمنع من الاتيان به فهو الكراهه. وان كان الخطاب لا يقتضي شيئا بل خيرنا بين الاتيان والترك فهو الاباحه. عم نخلص بقى التعريفات دي، بفكرونا نتكلم عن الإباحة شوية. في كلام كويس في إيه كان جايبه الشيخ بخيت في الكلام عن الإباحة، أن هو الإباحة ما فيهاش فعلا طلب ولا اقتضاء، ولا ممكن يكون فيها، بس مش كلام. خلينا الإباحة دلوقتي. وهذا التقسيم تعلم منه الحدود. يبقى التقسيم الذي ساقه البيضاوي ليس لغرض التقسيم وإنما لبيان الحدود، لأن احنا قلنا التعريف ممكن يكون بإيه؟ ممكن يكون بالحد، ممكن يكون تعريف بالرسم، والرسم يشمل إيه؟ الرسم المتعارف عليه، ويشمل التعريف اللفظي، ويشمل التقسيم، ويشمل المثال. دي كلها طريقة للتعريف. فهنا عندما أورد التقسيم إنما قصد بيان الحدود. هنعرف منين بقى الحدود؟ لما قال لي الخطاب إن اقتضى الوجود ومنع النقيض فوجوب، يبقى نقدر أعرف الإيجاب مثلا بأنه إيه؟ طلب الفعل مع المنع من النقيض. ما قال لي وإن لم يمنع فندب، يبقى تعريف الندب إيه؟ طلب الفعل مع عدم المنع من النقيض. هو ما ذكر ليش الحدود، لكن من هذا التقسيم علمت الحدود. وهذا التقسيم تعلم منه الحدود، فالإيجاب مثلا طلب الفعل مع المنع من الترك، وأمثلة الباقي لا تخفى، وهو تقسيم محرر لا إرادة عليه. ده كده تقسيم للحكم التكليفي، إيجاب وندب وحرمة كراهة وتخيير أو إباحة يعني. يبقى الإيجاب هو طلب الفعل مع المنع من الترك، والندب هو إيه؟ طلب الفعل مع عدم المنع من الترك، والإباحة والندب والتحريم هو طلب الترك مع المنع من الفعل، والكراهة هو طلب الترك مع عدم المنع من الفعل، أما الإباحة فهو تخيير بين الفعل والترك. فقال لي ده تقسيم محرر لا إرادة عليه، لكن تعبير المصنف بالوجوب والحرمة لا يستقيم. الإمام البيضاوي اعترض على تعريف أو على عبارة الإمام الإسلامي، آسف، اعترض على عبارة البيضاوي فإنه إيه؟ قال الإيجاب، والقصد قال الوجوب، وهو الصواب إنه يقول الإيجاب، لأنه قال في المتن بيقول إيه؟ الخطاب إن اقتضى الوجود ومنع من النقيض فوجوب. فعايز يقول له كان المفروض تقول ايه؟ الخطاب ان اقتضى الوجود ومنع النقيض فايه؟ فايجاب. خريجين ايه بقى ولا لسه طلبه؟ لسه في شريعه. شريعه سنه كام؟ طيب انتوا عارفين الفرق بين الايجاب والوجوب بقى؟ ما الفرق بين الايجاب والوجوب؟ هو واحد فيه مضطر مضطر زي التحريم والامر. الوجوب اثر الايجاب. الايجاب هو الحكم عند الاصولي، والوجوب هو الحرم هو الحكم عند ايه؟ عند الفقيه. والايجاب اللي هو الخطاب الله تعالى الطالب لكذا كذا، لكن الوجوب هو اثر الايجاب وهو الحكم عند الفقيه وهو صفه الفعل المكلف. تمام؟ يبقى الوجوب صفه الفعل المكلف. وانا عندي بقى كده الخطاب ايجاب، والخطاب تعلق بفعل المكلف على سبيل الوجوب، فالوجوب صفه الفعل المكلف وفعل المكلف نفسه اللي هو الواجب. كويس؟ طيب يبقى اعتراض الاسناوي على البيضاوي اعتراض ايه؟ على اساس ان هو عرف ذكر تعريف الايجاب لكنه وصفه بايه؟ بالوجوب. فكان عايز يقول له انت دلوقتي قلت لي ان الخطاب ان اقتضى الوجود ومنع النقيض فوجوب، كان حقك تقول فايجاب. طيب الاعتراض من الاسناوي ده على احد طريقتين للايه؟ للاصوليين. يعني اللي انت قلته دلوقتي لاحد طريقتين للاصول للاصوليين. ايه هما الطريقتين؟ الطريقة الأولى أو الرأي الأول للأصوليين أن الإيجاب والوجوب متغايران بالذات، يعني الإيجاب غير الوجوب اللي احنا قلناه دلوقتي، أن الإيجاب هو الخطاب والوجوب هو إيه؟ أثر الخطاب هو صفة الفعل المكلف، وده مشهور عند كثير من الأصوليين، وعلى هذا يتأتى اعتراض الإسناوي. لكن في طريقة ثانية للأصوليين أن الإيجاب والوجوب متحدان بالذات متغيران بالاعتبار، يعني الإيجاب هو الوجوب عند بعض الأصوليين، لكن باعتبار صدوره من الله جل جلاله فيسمى إيجابا، وباعتبار تعلقه بالمكلف يسمى وجوبا. فدلوقتي البيضاوي رعى مشى على طريقة أخرى، فهل يتأتى من الإسناوي أن يعترض عليه ولا كان لا ينبغي أن يعترض؟ لأنه ربما دي طريقته. احنا جينا في قبل كده لما هو بيعرف الحكم وجات اعتراضات المعتزله وكلمنا كده، قلنا والله هو البيضاوي كلامه سليم كل حاجه، لكن النقد الذي يتوجه اليه في تعريف الحكم انه انما عرف الحكم الكلامي ولم يعرف الحكم الاصولي، لان الحكم عند الاصوليين حادث لكن الحكم عند المتكلمين قديم. مش احنا قلنا في الحكم عند المتكلم والحكم عند الاصولي والحكم عند الفقيه؟ فهو كان الاعتراض الوحيد اللي يتوجه للإمام البيضاوي أنه لم يراعي طريقة الأصوليين ولم يعرف الحكم عندهم الذي هو حادث، وإنما عرف الحكم عند المتكلمين الذي هو قديم. لكن لو مشي على طريقة الأصوليين كان يقدر يخلص من اعتراض المعتزلة لما قالوا له الحكم حادث، قالوا لهم حادث، إيه المشكلة؟ في الاعتراض الأول مش قالوا له الخطاب قديم والحكم حادث عندكم؟ فكان يقول لهم ايه لو على طريقه الاصوليين؟ كان يقول لهم الحكم حادث نعم، لكن الخطاب القديم الذي تعترضون به علينا لم نعرف به الحكم، وانما اخذناه جنسا في التعريف في تعريف الايه؟ الحكم. وكان هذا الماخوذ جنسا قد قيدناه بقيد الا وهو التعلق التمييزي الحادث والمركب من القديم والحادث الحادث. لكن هو لان الحكم عنده مش بيعرف الحكم الاصولي او هو ماشي على الحكم عند المتكلمين التزم بقى، قال لهم لا الحكم حادث، ولكن الحادث هو التعلق، واللي انا اخذته في التعريف ليس هو التعلق التنجيز الحادث وانما هو التعلق المعنوي القديم. شلون حصل؟ لان احنا اقول لك ليه، احنا عندنا فيها حوالي 3-4 اسابيع، فشوف بقى هتعمل فيها ايه دي بقى مش عارف، او نحاول مع بعضنا. المثال يعني ما احنا قلنا قبل كده يا شيخ خالد دلوقتي لما يجي يقول ربنا سبحانه وتعالى واقيموا الصلاه هو ده التحريم، ده الايجاب مش تحريم. ايجاب ايجاب الصلاه واجبه موصوفه بايه؟ بالوجوب. فاللي احنا نتكلم دلوقتي على الصلاح، خد بالك ايه الجاري على ألسنة الفقهاء؟ هو الوجوب ده، ما لهمش دعوه بموضوع الايجاب. يقول لك الصلاة واجبة، فثبت وجوب الصلاة، فثبتت حرمة كذا إلى آخر، ده اللي جاري على ألسنتهم. نحن نتكلم في الصلاح، فماذا يقصدون؟ ما يقصدوش الخطاب، لكن مين اللي بيتكلم عن الخطاب؟ هو الأصولي يتكلم عن الخطاب، بس بإيه؟ بقيد التعلق التنجيزي الحالي. خلاص؟ بس احنا بنتكلم عن الاصولي اللي هو الخطاب القديم بقيد التعلق التمييز الحادث، مش بنتكلم في ده في التعريف، ده الحكم عنده. كويس. لكن بعض الاصوليين زي ما البيضاوي عمل، عنده الايجاب والوجوب شيء واحد، الا ان التغير بالاعتبار، يعني الخطاب باعتبار صدوره من الله يسمى ايجابا، وباعتبار نفس التعلق نفس الخطاب بالمكلف يسمى ايه؟ وجوبا. دي طريقه اللي ماشي عليها البيضاوي. الطريقه اللي بيعترض بها الاسنوي على طريقه بعض الاصوليين برضه، ان نفس الخطاب المقيد بالقيود المذكوره في التعريف هو الايجاب، اما الوجوب فهو اثر هذا الخطاب اللي هو صفه الفعل المكلف. خلاص كده واضح ولا في مشكله؟ فاحنا بنقول بقى ما كانش ينفع ان الاسنوي يعترض على البيضاوي. ليه؟ لأن دلوقتي هو هذا سار على طريقة للأصوليين، وذاك سار على طريقة إيه؟ أخرى. والقاعدة أنه لا يعترض بمذهب على مذهب، دي القاعدة. لكن كان يحقير ويعترض إمتى؟ لما جينا مثلا اتكلمنا في تعريف الحكم والبيضاوي ما يعرف الحكم عند المتكلمين، هنا كان يحقير ويعترض يقول له أنت راجل أصولي وتألف في الأصول، فليه شرحت الحكم عند المتكلمين؟ هنا كان الاعتراض، هنا الاعتراض سليم. طيب، فبيقول وأمثلة الباقي لا تخفى، وهو تقسيم محرر لا إرادة عليه، لكن تعبير المصنف بالوجوب والحرمة لا يستقيم، بل الصواب الإيجاب والتحريم، لأن الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى كما تقدم، والخطاب إنما يصدق على الإيجاب والتحريم لا على الوجوب والحرمة، لأنهما مصدر وجب وحرم، والإيجاب والتحريم مصدران لأوجب وحرم. يقول الوجوب مصدر إيه؟ وجب، والحرمة مصدر حرم، بخلاف الإيجاب والتحريم. الإيجاب من أوجب الرباعي، والتحريم من ايه؟ حرمه، بتشديد الراء. فمدلول خاطبنا الله تعالى بالصلاة مثلا هو اوجبها علينا، وليس مدلوله وجبت. نعم، اذا اوجبها فقد وجبت وجوبا، او كده ماشي على ايه؟ على الطريقة المشهورة ان الايجاب غير الوجوب، لانه اوجب فوجب، اوجب الصلاة فوجبت الصلاة وجوبا، يبقى اهو اوجب فوجب، يبقى ده اثر ده على طول. خلاص. قال ويرسم الواجب. ابتدى الشيخ البيضاوي يعرف لي بقى ايه متعلقات الحكم اللي هي افعال المكلفين، يعني او الفعل اللي هو الواجب، الفعل اللي هو موصوف بالوجوب اللي هو الواجب، والفعل الموصوف بالتحريم اللي هو المحرم، والفعل الموصوف بالحرمة أو الموصوف بالندب اللي هو المندوب. فأول حاجة قال لي ويرسم الواجب. ويرسم الواجب في تعريفات، في تقسيم الأحكام، الشيخ الإسنوي قال لي وهذا التقسيم تعلم منه الحدود. يبقى المذكور أولا حدود، والمذكور ثانيا إيه؟ رسوم. قال لي ويرسم الواجب، يبقى ده مش حد الواجب. طيب ايه اللي خلانا عرفنا ان ده حد وده رسم؟ احنا اتكلمنا على ده المره اللي فاتت، نقطه مهمه جدا، انه بالنسبه للحقائق الاصطلاحيه الحد ما يعني ما حده او ما وصفه بالحد اهل الاصطلاح، والرسم ما وصفه بالرسم اهل الاصطلاح. يعني ده غير الايه؟ غير الاشياء التي لها حقائق خارجيه. يعني ما اجي اقول لك دلوقتي ايه الانسان حيوان ناطق، تيجي تقول لي لا ده رسم ولا حد، ولا اقول لك حد تقول لي طب انا ممكن اعتبره رسم، اقول لك لا ليه ما ينفعش؟ ليه؟ لأن هو الحيوانية والناطقية دي كلها من الأمور الذاتية للحيوان للإنسان، كلها من الأمور الذاتية، والتعريف بالذاتيات هو الحد. لكن بالنسبة للحقائق الاصطلاحية الذاتي والعرضي شيء مش بيدرك من الخارج، ده مين اللي بيقرره؟ ده أهل الاصطلاح. إذا جاهم قالوا هذا هو الذاتي يبقى ده الذاتي، وإذا جاهم قالوا هذا العرضي يبقى هو العرضي. كويس؟ لأن يعني ممكن أنت يصطف في الكتب أحيانا اعتراض على بعض التعريف لبعض الحقائق الاصطلاحية، وبعضهم يقول لك هذا حد وهذا رسم، فيكون الجواب إيه؟ لا، هو ده حد مش رسم، لأن أهل الاصطلاح اعتبروه حدا واعتبروا أن هذه هي الذاتيات. من اللي بيحدد ذاتيات الشيء؟ هم أهل الاصطلاح. تعرف الفرق بين الحد والرسم؟ مش منطق؟ طب ازاي اصول من غير منطق ينفع؟ لا ما اجيبه، ينفع ولا مينفعش؟ ينفع اصول من غير منطق؟ ها؟ ما زلنا في المنطق الاول، ما احنا بندرس منطق ماشي ولا ايه؟ يعني انت لما جينا في كلام البيضاوي وقال ايه الاعتراض بتاع ان او هنا للتحديد ولا للترديد ومش عارف، تفهمتوا ليه؟ لان احنا كنا شارحين في المنطق، شرحنا الحته دي، ولا يجوز في الحدود ذكر اول جائز في الرسم فدري ما روى. ينفعش اصول من غير منطق، ولا من غير علم كلام ينفع، ولا من غير لغه عربيه. وده انت قلت ايه؟ قلت الاصول بتستمد من ثلاث فنون، صح؟ بتستمد من علم الكلام والفقه واللغه العربيه. يبقى انت لازم تبقى كويس في علم الكلام وفي اللغه العربيه وفي الفقه. لكن واحد بتاع اصول يقول لك انا ماليش في علم الكلام، ما ينفعش. ينفع؟ طيب باختصار، بس احنا قعدنا شرحنا الكلام ده مده طويله. التعريف عند المناطقه بيقسم الى حد ورسم وتعريف لفظي. ايه الفرق بين الحد والرسم والتعريف اللفظي؟ الحد بيكون التعريف فيه بذاتيات الشيء. يعني ايه ذاتيات الشيء؟ يعني العناصر المكونه لحقيقته بالبلدي. لكن الرسم تعريف للشيء بالخواص والاثار. الخواص والآثار والصفات، هل هي من ذات الشيء ولا خارجة عنه؟ خارجة عنه. ما أعرف لك مثلا بالثمرة، الثمرة ثمرة الشيء خارج الشيء، فده يسمى رسم. أما إذا كان بالذاتيات يسمى حد. أما التعريف اللفظي اللي هو ذكر المرادف، ما أقول لك ملغى ضنفر تقول لي أسد، ده حد ولا رسم؟ ده لا، ده هذا تعريف لفظي. لكن احنا شرحنا له من التحقيق إنه داخل في الرسم برضه، لكن مالناش دعوة دلوقتي بالمسائل دي عشان ما تظبطوش. في المدينة عرفنا الحيوان الإنسان بأنه حيوان ناطق. الحيوانية دي شيء خارج عن الإنسان ولا جزء منه؟ أنت إيه رأيك في تعريف حيوان ناطق ده؟ زعلان منه؟ لا، يعني كلمة حيوان ناطق دي إيه رأيك فيها؟ ها؟ قول بصراحة، ما هو عايزين نعرف أنتوا فاهمين الاصطلاح ولا لأ؟ ها؟ مفيش مشكلة تتصف الإنسان بأنه حيوان يعني؟ فقط يعني. طب وناطق يعني ايه؟ فيش كسوف في العلم اتكلم كده و طيب احنا كده ايه؟ ما قريناش منطق خالص. لا، هو حيوان زي ما انت قلت حي، بس مش حي وبس. حيوان يعني جسم حي متحرك بالاراده. الجسم ده جنس، لما حطيت فصل اللي هو حي خرجت ايه؟ الجماد. ولما قلت ايه متحرك بالاراده خرجت ايه؟ خرجت النبات، لانه مش متحرك بالاراده، ما هو جسمه حي. لكن هل هو متحرك بالاراده ولا نموه ده تحرك لا عن اراده؟ يبقى كده لما جيت بعد كده حطيت الفصل اللي هو ناطق مش متكلم، بقى ناطق يعني مفكر. ده اصطلاحهم، هذا اصطلاحهم، ماشي. فالحيوانية والناطقية دي من ذاتيات الإنسان، بحيث يعني إيه ذات الإنسان؟ حقيقة الحيوان الإنسان. لو رفعت الحيوانية ورفعت الناطقية مفيش إنسان، صح؟ لكن لو أنت جيت قلت مثلا طويل قصير، لو شلت الطول ده ارتفع الإنسان ولا حقيقته موجودة؟ يعني لا يتوقف فهم الحقيقة على إيه؟ على الطول والقصر. لكن جيت مثلا عايز اعرفه بقى زي ما بيعرفوه ان هو ايه، مثلا ضاحك بالقوه او كاتب بالقوه. ضاحك بالقوه دي او دي اثر من اثار ايه؟ الحقيقه. لان هو طالما هو مفكر يبقى هيترتب على التفكير ده ايه؟ تعجب. ويترتب على التعجب ده ممكن ضحك، دي كلها امور مترتبه على الذاتيات، فدي ليست من ذاتيات الشيء وانما هي ايه من لوازمه. لو عرفته بهذه اللوازم يبقى ده ايه رسم مش حد، لانه مش من ذاتياته. ماشي فكده باختصار يعني. فقال لي ويرسم الواجب بانه الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. هاي السؤال يا شيخ علي. قلنا كلمة نقص معبروا بها كمية مقتضى او اثار التفكير؟ لا لا هي من معنيها كده، انت بس افتح لها المبهم هتلاقي الجواب. اريناها معك اضاح المبهم اقراها، ولو لم تجد الجواب في اضاح المبهم هجاوبها، بس احنا اريناها في اول الله. شوف في تعريف المنطق كده، شوف كده بس معايا. بص ويرسم الواجب بأنه الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا ويرادفه الفرض. الفرض بقى يرادف الواجب عند مين؟ عند الجمهور هم الشافعية والمالكية والحنبلة. ده الفرض مرادف للواجب. مين اللي فرق بين الفرض والواجب؟ هم الحنفية. وقالت الحنفية الفرض ما ثبت بقطعي والواجب بظني. يبقى الفرض عند الحنفية اللي هو ثبت بدليل قطعي، اما ما ثبت بدليل ظني فهو ايه؟ فهو الواجب عنده. التقسيم ده ترتب على اعراض، احنا جاوبنا اللي هو يعني غير العقائد. لو الفرق بين الفرض لا احنا قلنا المره اللي فاتت تمام، اتكلمنا كلام سريع، قلنا ان التحقيق ان الخلافه لفظي. هو بعض الشافعيه يعني اجتهد، منهم الامام الرازي على ما اذكر في المحصول اجتهد انه يجعل الخلاف حقيقي، لكن التحقيق انه يعني جهد بلا نتيجه، بل عليه استقر عليه كلام الاصوليين وجماهير الاصوليين ان الخلافه في هذه المساله بين الشافعيه والحنفيه خلاف لفظي. يعني ايه خلاف لفظي؟ سيبك انت دلوقتي تطرح الالفاظ ونبص على المعاني. هل الشافعيه سووا بين ما ثبت بدليل قطعي وبين ما ثبت بدليل ظني؟ ساووا بينه من كل وجه ولا من وجه دون وجه؟ ان هو الثابت بهذا والثابت بذاك كلاهما يثاب فاعله ويعاقب ايه تاركه، لكن ما ثبت بدليل قطعي عند الشافعيه يكفر جاحده بخلاف ما ثبت بدليل ظني، وكذلك عند الحنفيه ما ثبت الفرض يكفر جاحده والواجب يكفر ايه لا يكفر جاحده. إذن التفرقة بين الفرض والواجب نفس التفرقة دي موجودة عند الشافعية، إلا أنهم لا يسمون هذا فرضا ويسمون هذا إيه واجب، لا بل الكل يسمى إيه واجبا والكل يسمى فرضا، لكن فرقوا من حيث تكفير الجاحد وعدم تكفير الجاحد بين ما ثبت بدليل قطعي وما ثبت بدليل ظني. خلاص. لكن ايه اللي ألجأ الحنفية لهذا التفريق؟ هم بيقولوا يعني بيقولوا ان الفرض في اللغة اللي هو التقدير، فقالوا لا يعلم يعني ان هذا قد قدر علينا قطعا او ان هذا قد قدر علينا الا اذا ثبت بطريق القطع، بخلاف الواجب. قالوا الواجب اللي هو الساقط، يعني زي ما في قوله تبارك وتعالى فإذا وجبت جنوبها، يعني إذا سقطت لازمة محلها، فمعنى هنا الواجب اللي هو الساقط أي الساقط عن القطع يبقى هو الظن. اللي طبعا الجواب عليه من حيث اللغة أن اللغة لا تساعد على ما قلتموه، بل التقدير يشمل ما كان مقدرا على سبيل القطع وما كان مقدرا على سبيل الظن، فتخصيص التقدير بالقطع تخصيص لا دليل عليه. صح. واما ما ذكرتم من ان الواجب بمعنى سقط، فالحقيقه ان الواجب بمعنى سقط المصدر بتاع وجب ايه بمعنى سقط هو الوجبه وليس الوجوب، اما الوجوب فهو مصدر لوجب بمعنى ثبت، والثابت ايضا اعم من ان يكون ثابتا بطريق القطع او بطريق الظن. فاذا ثبت انه لا دليل على هذا التفريق الذي ادعيتموه بين الفرض والواجب من حيث اللغه، لم يبقى الا ان يكون هذا ايه أن يكون هذا اصطلاحا خاصا لكم ولا مشاحة في الاصطلاح. لكن أنت عايز تقول لي أن الفرض والواجب الكلمة أنت فرقت بينهم من حيث القطعية والظنية بسبب اللغة، لا، اللغة لا تساعد على هذا، ولا فرق بين الفرض والواجب من حيث اللغة. لكن أنت بتفرق، خلاص يبقى ده اصطلاح خاص بكم أيها الحنفية، ولا ننازعكم في هذا، لا مشاحة في الاصطلاح، كل واحد يصطلح زي ما عايز. المهم إيه؟ تكشف لنا عن هوية المصطلح عشان يبقاش في لخبطة. أنت تقصد بالفرض كذا، تقصد بالواجب كذا، خلاص، وكلامنا منصب على المعاني مش على الألفاظ. واضح ولا غير واضح؟ طيب، الشيخ بيقول ده أقول المعرفات للماهية خمسة. هو عشان يقول لك ويرسم، فعايز يوضح لك يعني إيه يرسم، فلازم يشرح لك بقى إيه الفرق بين الحد والرسم. إحنا شرحنا الكلام ده في المنطق بشكل مطول، فهنا يعني أقرأ بقى مجرد إليه. أقول المعرفات للماهية خمسة: الحد التام والحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص وتبديل لفظ بلفظ أشهر منه. فالحد التام بعد عندي الحد والرسم، الحد ينقسم إلى حد تام وحد ناقص، والرسم إلى رسم تام ورسم ناقص، وعندي بقى التبديل التعريف اللفظي اللي هو بذكر المرادف. الحد التام اللي هو بيكون بالجنس والفصل، إذا اختل حاجة من هذه الأشياء ما يبقاش حد تام أبدا. حد التام بالجنس والفصل زي الحيوان الناطق، كويس؟ طبعا انتوا عارفين الفرق بين الجنس والفصل، في حاجة اسمها الكليات الخمسة، سمعت عنها؟ اللي هي الجنس والفصل والنوع والخاصة والعرض العام. طب على الأقل لو ناويين تحضروا معانا، لو ناويين تقروا شوية في المنطق، احنا نشرح منطق بس عشان تقروا شوية اللي احنا عملناهم عشان تخشوا معانا. احنا عملنا إيضاح المبهم قبل كده، فوصلنا لحد باب التناقض، يعني بدينا في القضايا وصلنا للتناقض، فانتوا اقروا في إيضاح المبهم إذا كنتوا هتكملوا لحد ما توصلوا للتناقض. بس عايز قراية، ايه قراية فيها تدقيق، إذا في أي إشكال يجمعوا أسئلتكم وأجاوبكم عليها عشان تقدروا تكملوا معانا. في دي طبعات كتيرة، في طبعة الحلبي إيضاح المبهم، كويس؟ انت عارف كان بعض مشايخنا لما تسأل السؤال ده كان عارف يجاوب يقول ايه؟ واحد يقول له بضاعة الحلبي فين؟ يقول له انت حديث عهد الاسلام. ليه؟ عشان ايه العصر بضاعة الحلبي دي اشهر من ايه؟ يعني اي واحد طالب علم عارف الحلبي وعارف، فاهم؟ على عموم انت لو دخلت كده ضرب الاتراك، لا مش ضرب الاتراك يا اسف، لو دخل على السوق بدل ما تخش شمال على ضرب الاتراك تخش يمين على الحلبي. ايه؟ ده مصطفى الحلبي، وإذا رحت الصنادقية ده عيسى الحلبي، وفي البعوث فرع برضو ايه؟ مصطفى الحلبي، وفي أخ ثالث ليهم اسمه الحلبي بس مش مشهور بقى ولا هو مكتبه في وسط البلد، ما تطبعش حاجة. مصطفى الحلبي من المكتبات اللي طبعت يعني أمهات الكتب، وطبعت معظم الكتب المهمة لطالب العلم. بلد؟ هم تلاقيهم جوه بقى، رحتها؟ لا رحت هنا دي، لطيفة خالص. غليت ولا ايه؟ الحلبي رخصها، ده كان بيبيعها بألف. هو تفسيره الصبري هو ده. كويس. العمه وبعدين هي بتمتاز بانها طبعات مدققه، صحيح هي ورق لحم وكده بس ايه؟ لكن طبعات مدققه. طيب، ويرسم الواجب بأنه أقول المعرفات الماهية خمسة: قلنا الحد التام والحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص وتبديل لفظ بلفظ أشهر منه. فالحد التام هو التعريف بالجنس والفصل في قولنا في الإنسان إنه الحيوان الناطق، والحد الناقص كالتعريف بالفصل وحده كقولنا الناطق، والرسم التام هو التعريف بالجنس والخاصة في قولنا الإنسان حيوان ضاحك أو كاتب، فالضحك معنى خاص بالإنسان لا يشاركه فيه غيره، والرسم الناقص كالتعريف بالخاصة وحدها كقولك الإنسان ضاحك، والتبديل باللفظ الأشهر كقولنا البر هو القمح. شوف، أحاول برضو أقرب لك الموضوع للناس اللي ما حضروش معانا، بس احنا قعدنا أسابيع مطولة في هذا. في عندنا حاجة بيسموها الكلي ويقابله ايه؟ الجزئي. عارف ايه الفرق بين الكلي والجزئي؟ مش مهم هنا، عايزين بس نشوف المعنى. الكلي هو الجزئي بيهدف يعني ايه برضه؟ يعني عايز كلام كده، اديني مثال، قول لي ادي كلي وادي جزئي. اسمك ايه؟ هي ممكن مثلا يعني لو احنا نقول كده من ناحيه المقاصد، يعني معنى المقصد كل شيء عندك، المقصد الجزئي فانت المقصد الصور فوق المقصد. بس في النهايه برضه انا عايز مثال، قول لي ادي كلي وادي جزئي. قول يا شيخ عبد الرحمن. في عندنا أربع ألفاظ عايزين نفرق بينهم، الكلي والجزئي والكل والجزء. طب إيه الفرق بين الكل والكلي والجزء والجزئي؟ المصطلحات المفروض تبقى عارفها، أنت في ثالثة شريعة. سهلة العملية مش صعبة، بس العلم بيتركب كده من السهل، بقى ايه شوية حاجات سهلة مع بعض تبقى صعبة شوية، وبعدين الصعب ده بالنسبة لك سهل لأن تركب من أشياء سهلة، تبتدي تاخد الصعب مع الصعب تكمل بالحاجات أصعب وهكذا. الكل باختصار ما تركب من أجزاء، زي الترابيزة كده مركبة من ايه؟ من خشب ومسامير، دي بنقول عليها كل، يعني ينفع إن أنا أفكها إلى أجزاء. والجزء علم معناه من الكل على طول، لأنه الجزء ينضم إلى الجزء فيتركب إيه؟ الكل. أما الكلي فهو ما أفهم الاشتراك، زي لفظ إنسان. لفظ إنسان ده لما تتعقل معناه، فتعقل معناه لا يمنع من وقوع الشركة فيه، يعني إيه؟ يعني لا يمنع من انطباقه على أفراد كثيرين، فده يسمى كلي. فلفظ إنسان معناه ينطبق على زيد وعلى عمرو وعلى احمد وعلى عبد الرحمن، ده كلي. احمد اللي هو انت جزئي مش جزء، احد الافراد، كويس؟ فده بيسموه كلي. لو انا اخذت دلوقتي عبد الرحمن واحمد ضمتهم على بعض هيتركب الانسان؟ لا مش هيتركب الانسان، لكن يبقى العلاقه بينك وبين الانسان ايه؟ علاقه الكلي بالجزئي، او علاقه الكليه والجزئيه. كلي ده معنى ينطبق على أفراد كثيرين، سواء بقى وجد منه أفراد في الخارج فعلا أو لم يوجد، يعني أو وجد منه في الخارج مع إمكان الوجود، أو وجد منه في الخارج مع استحالة الوجود. يعني مثلا ما يقول لك إيه جبل مثلا من زئبق، ده كلي. كلي ليه؟ لأن ينفع ينطبق على جبل من زئبق وعلى جبل من زئبق وعلى جبل من زئبق. هل وجد منه أفراد في الخارج؟ مقصود بالخارج يعني خارج الذهن. هل وجد منه أفراد في الخارج؟ لم يوجد. لكن هو لما أجي أسألك ده كلي ولا جزئي تقول لي كلي، ليه؟ لأن هذا المعنى لما تتعقله لا يمنع من وقوع الشركة فيه. لما تتعقله تقول آه هذا لفظ، هذا معنى صالح للانطباق على كثيرين. طالما معنى صالح للانطباق على كثيرين يبقى إيه؟ يبقى كلي. كويس؟ لفظ مثلا شمس ينفع ينطبق على الشمس دي والشمس دي والشمس دي، لم يوجد منه في الخارج الا فرد واحد مثلا في المجره بتاعتنا او في المجموعه بتاعتنا اللي هو الشمس مثلا، كويس؟ لكن اللفظ صالح لتناول شموس اخرى بفرض وجود شموس اخرى وهكذا. فادي ايه؟ ادي الكلي والجزئي. لما بنيجي نقسم شيء، إما أن احنا نقسمه ويكون القسمة دي من قبيل قسمة الكل إلى الأجزاء، أو من قبيل قسمة الكل إلى جزئياته. مش كده؟ ما أسألك دلوقتي عايز أعرف التقسيم ده تقسيم صحيح ولا لا؟ أسألك أول سؤال، هذا التقسيم هل هو من قسمة الكل إلى أجزائه ولا من قسمة الكلي إلى جزئياته؟ إيه الفرق بقى بين ده وبين ده؟ قسمة الكل إلى أجزائه الضابط بتاعها اللي في دماغي صحة انحلاله إلى أجزاء. انا اقدر اتصور الانسان ينحل الى اجزاء، لا، لكن اقدر اتصور ان الايه، ان الحصير ينقسم الى ايه، خيط وسمار. فلو جيت قسمت الحصير الى خيط وسمار يبقى ايه ده من قسمة الكل الى اجزائه. لكن ضابط قسمة الكل الى جزئياته صحة الحمل. يعني دلوقتي بقسم الانسان الى زيد وعمر وكذا، اعرف منين ان كل صحة الحمل. يعني ايه صحة الحمل؟ يعني اخد هذا زيد اللي هو عايز اشوف هو جزئي ولا لا، او اجعله موضوعا في قضية محمولها هو هذا المقسم اللي هو الانسان. اقول زيد انسان، وما عارفين مر عليك موضوع محمول قبل كده؟ مع ان في سنة اولى لازم يمر عليك الشريعة كان يقول لك ده قياس من الشكل الاول، القضية الاولى موضوعها كذا ومحمولها كذا، القضية الثانية موضوعها كذا ومحمولها كذا. هو قدمون النتيجة؟ لا، انا عندي القياس المركب من مقدمتين، كل مقدمة عبارة عن قضية، كل قضية مكونة من موضوع ومحمول. زي ما بقول العالم متغير وكل متغير حيث البلد متغير منطق. طيب مش عشان انا عايز بس اوصل لكلمة الجنس والفصل. المهم الكليات دي بيقسموها لخمس اقسام: جنس وفصل وخاصة ونوع وعرض عنه. اذا كان هذا الكل بيدل على الماهية بتمامها فده بيسمى نوع. زي مثلا الانسان، الانسان ده نوع. ليه؟ لانه بيدل على الماهية بتمامها، ليه حيوان ناطق. اذا كان هذا اللفظ الكلي، كلي برضه بيدل على عبارة عن جزء من الماهية، يدل على الماهية وغيرها، يبقى ده بيسمى جنس. زي ما بقول الانسان حيوان ناطق، الحيوان ده هو جزء من ماهية الانسان ولا لا؟ لانه قدامي حيوان ناطق جزء. هل هو خاص بالانسان ولا يشترك فيه الانسان مع غيره زي الاسد والفرس؟ يبقى ده بيسمى جنس. الفصل كلي برضه لكنه ايه؟ جزء من الماهيه ويدل على الماهيه فقط ويميزها عما سواها، اللي هو فصل ناطق. ما فيش شيء في الوجود يشارك الايه الانسان في الناطقيه، فده جزء من الماهيه وخاص بالماهيه لا يتعدى الى غيره. طب الخارج عن الماهيه حاجتين برضه، اما ان يكون كلي خارج عن الماهيه يشترك فيه الماهيه مع غيرها، زي ايه؟ زي مثلا ماشي، ماشن دي خارج عن ماهيه الانسان وفي نفس الوقت يشمل الانسان وغيره زي الانسان والاسد ونحو ذلك، ده بيسمى ايه؟ عرض عام. واما ان يكون خارج عن الماهيه كلي لكنه ايه؟ خاص بالماهيه يميزه عما سواها لا تشترك الماهيه فيه مع غيرها، وده يسمى خاصه. زي ايه؟ زي ضاحك بالقوه مثلا. ضاحك بالقوه ده خارج عن الماهيه وخاص بالايه؟ بالانسان، لان هو الانسان الوحيد اللي ايه بيوصف بانه ضاحك بالقوه. خلاص. فالحد التام بقى يبقى مكون من الجنس والفصل، والحد الناقص ان انا اعرفه بالفصل وحده مثلا، او ممكن بالفصل وحده واي شيء مثلا الجنس البعيد او اي شيء غير الجنس ممكن اعرفه مثلا بالخاصة والفصل مثلا، او بالعرض العام والفصل، فده يسمى ايه؟ برضو حد ناقص. اما الرسم التام هيبقى بالجنس والخاصة، اما لو كان بالخاصة فقط يسمى رسم ناقص، ويفضل بعد كده معانا التعريف اللفظي. اذا علمت ذلك فالاحكام الخمسة لها حدود ورسوم. فالتقسيم السابق ذكره المصنف لمعرفة حدودها كما تقدمت الاشارة اليه. يبقى احنا في الاول عرفنا حدود الاحكام، هنا مش بيعرف بقى الاحكام، هنا بيعرف متعلقات الاحكام اللي هي الافعال. فذكر ايه؟ وذكر رسوم الافعال والرسوم والرسم تعريف برضه. ثم شرع الان في التعريف بالخواص، فلذلك قال ويرسم، لكنه لم يرسم نفس الاحكام بل رسم الافعال. يبقى هو لما شرع في التعريف ليه سماه رسم؟ ده كانه برضه بيعرف الحكم بس عن طريق بيان المتعلق، ولأجل هذا قال يرسم، لأن يرسم يبقى أنا بعرف بالخواص ما بعرفش بالذاتيات. كويس. وما قالش يحد، ليه؟ لأن هيبقى تكرار، ما احنا تقدمت الحدود. هو عايز يبين بقى ايه؟ عايز يبين خواص هذه الأحكام عن طريق بيان المتعلقات اللي هي الأفعال، بل رسم الأفعال التي تعلقت بها هذه الأحكام. فإن الفعل الذي تعلق به الوجوب هو الواجب، والذي تعلق به الندب هو المندوب، والذي تعلق به التحريم هو الحرام، والذي تعلقت به الكراهة هو المكروه، والذي تعلقت به الإباحة هو المباح. وهذا الرسم خلاص كده كلام واضح، نقله في المحصول عن اختيار القاضي أبي بكر ولم يصرح فيه باختياره. قاضي أبو بكر مين؟ مين أبو بكر العربي؟ منفعش إيه؟ عن اختيار القاضي أبو بكر ولم يصرح فيه باختياره. إذا في الأصول إذا أطلق مش هينفع يكون القاضي أبو بكر العربي الباقلاني. نعم صرح بذلك في المنتخب، المنتخب ده بتاع مين؟ الرازي. فقال إنه الصحيح من الرسوم، لكن فيه تغيير ستعرفه، تغيير في التعريف اللي ذكره صاحب المحصول. نعم فقوله الذي يذم أي الفعل الذي يذم، فالفعل جنس للخمسة، وقوله يذم احترز به عن المندوب والمكروه والمباح. أدي عندي إيه؟ قال لي الواجب هو إيه؟ الذي يذم. الذي ده أدي أول كلمة في التعريف، الذي ده جنس في التعريف، يعني الفعل الذي يذم، يبقى ده هيشمل إيه؟ كل الأفعال، مش كده؟ أما قال لي بقى يذم، أدي قيد أول، أخرج إيه؟ أخرج المكروه وأخرج المندوب وأخرج المباح لأنه لا ذم فيها، مش كده؟ طيب قال في المحصول طبعا للغزالي في المستصفى وهو خير من قولنا يعاقب تاركه، كلمنا عليه بقى المرة اللي فاتت. ليه قوله يذم خير من قولنا يعاقب؟ لأن قولنا يعاقب ده مشعر بإيه؟ بلزوم العقاب، وإحنا قلنا أن لزوم العقاب هذا إيه؟ مخالف لما تقرر عند أهل الحق من أن العاصي تحت المشيئة، فإن شاء عذبه المولى وإن شاء غفر له. فكلمة يعاقب دي مشعرة بلزوم العقاب. وبعدين اللي قال يعاقب أحوجته إلى إيه؟ نوع تأويل، قال لك لا نقصد بيعاقب يعني يترتب العقاب على الفعل، يترتب العقاب على الترك، الفعل ده في الحرام، يترتب العقاب على الترك، فيترتب ده سليم ما فيهوش حاجة، لأن يترتب العقاب ولا يعاقب، ويترتب العقاب ويعاقب. لكن يبقى أن برضه يعاقب مشعرة بإيه؟ بهذا اللزوم. ومن قولنا يتوعد بالعقاب على تركه، برضه قول المصنف يذم شرعا أفضل من قول من قال يتوعد بالعقاب على تركه، لأن الخلف في خبره محال فيلزم ألا يوجد العفو. وخير من قولنا ما يخاف العقاب على تركه، لأن المشكوك في وجوبه غير واجب مع الخوف. لا ما قالش الإمام الرازي عبر بيعاقب، طيب الإمام الرازي من ده مش تعريف، قال في المحصول ده كلام صاحب المحصول. لا أي بس هو ما قالش يعاقب، ويقول هذا التعريف أفضل من تعريفنا، لا تعريفه تقدم وصرح بذلك، وهذا الرسم نقله في المحصول. لكن هو بيقول خير من قولنا يعاقب، يعني خير من قول من عرف الواجب بأنه يعاقب على تركه. فكلمة يعاقب دي احنا قلنا لما احنا شرحنا الورقات لو انت فاكر، قلنا ان يعاقب دي مشعرة بايه؟ بلزوم العقاب. فخرجنا منها قلنا ان المقصود بيه بيعاقب يعني ايه؟ قلنا إما أحد أمرين، إن هو يكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة، فكنت قلنا كده في الورقات، أو الجواب الثاني إن يكون المراد بيعاقب يعني يترتب العقاب، وقد يترتب ويوجد وقد يترتب ولا يوجد العقاب. ومن قولنا يتوعد بالعقاب، ما هو ولك ومن قولنا هو يا شيخ علي، يعني هو يكون عرف بيعاقب ويتوعد، كل التعريفات دي مش مظبوطة. طب ما كان اختار السليم الاول، لا هو خير من قولنا يعاقب يعني من قول من عرف الواجب بانه يعاقب على تركه، وخير من قولنا يتوعد بالعقاب على تركه لان الخلف في خبره تعالى محال. احنا فاكرين المره اللي فاتت قلنا ان هناك جواب مشهور، الا انه جواب مشهور وهو جواب غير صحيح. انما لما قلنا ايه يتوعد بالعقاب فده في إخلاف للوعيد. فبعض الناس بيجاوبوا إجابة مشهورة بيقول إن إخلاف الوعيد غير جائز وإخلاف الوعد جائز. إخلاف الوعد غير جائز آسف وإخلاف الوعيد غير جائز. أنا عكست برضه مش كده؟ إخلاف الوعد غير جائز وإخلاف الوعيد جائز. ده الجواب المشهور مش كده؟ كلكم عارفين الجواب ده ولا مش عارفينه؟ يعني بيقولوا إن إخلاف الوعد غير جائز. الكريم إذا وعد يعني عليه الوفاء، لكن إذا أوعد وتهدد فإنه يمدح بإيه؟ بتخلف الوعيد. وإني إن أوعدته ووعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. قلنا هذا جواب مشهور إلا أنه جواب غير صحيح، لأن ده إذا كان مقبولا في حق المخلوقين ده غير مقبول وغير متصور في حق الله سبحانه وتعالى، لأن الوعد والوعيد كلاهما خبر. طالما ربنا سبحانه وتعالى أخبر أنه سيعذب أو أخبر أنه سينعم يبقى لابد من تحقق الخبر. فهذا الجواب بأن تخلف الوعيد جائز هذا جواب مشهور على الألسنة إلا أنه جواب غير صحيح. والتحقيق أن الوعد والوعيد كلاهما خبر، والخلف في خبر الله تعالى محال. خلاص. وما الجواب؟ الجواب أن الوعد والوعيد كلاهما ورد في النصوص الشرعية معلق على شرط المشيئة. يعني يا ربنا سبحانه وتعالى ما من يعني وعيد جاء إلا وهو معلق على شرط المشيئة. ربنا سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يبقى معلق على المشيئة بس. لكن هو إخلاف الوعيد جائز؟ لا، مش جائز في حقه تعالى، لأنه خبر وأخباره سبحانه وتعالى تقبل التخلف. هل يجوز الخلف في خبره تعالى؟ نعم. ما هو الآية قالت إن الله لا يغفر أن يشرك به، يبقى ما دون ذلك معلق على المشيئة، إلا لو مشيت على طريقة ابن عربي وابن تيمية يبقى كله معلق. تعرفين ابن عربي وابن تيمية قالوا إيه؟ ابن تيمية قال بفناء النار، وابن عربي اللي هو الصوفي قال بأن العذاب ينقلب إلى عدوبة. لكن لا، احنا مالناش دعوة بالكلام ده، خلينا على إيه؟ على يعني جماهير علماء الشريعة. لا، اللي ربنا اخبر بخلدهم هم خالدين. ايوه يا شيخ. اللي احنا قلنا الجواب ان الوعد والوعيد كلاهما خبر، والخلف في خبره تعالى محال. والتحقيق أن الوعيد معلق على المشيئة. طيب، دي كلها تعريفات وردت على ألسنة العلماء أو يعني طرحت كتعاريف ونقشت. يعني كأن واحد قال لك ينفع نقول يعاقب تاركه، قال لك لا ما ينفعش، لأن يعاقب بإيه؟ بتشعر بلزوم العقاب، وبعدها تحرجنا للتأويل. طبعا التعريف اللي ما فيهوش احتياج للتأويل ولا إشعار فيه باللزوم أولى. فالتاني قال لي طيب يتوعد، قال لي بلاش يتوعد دي. ليه؟ لأن يتوعد دي على تركه ده هتؤدي أن في حالة عدم العقاب يبقى حصل الخلف في خبره تعالى، والخلف في خبره تعالى محال. ليش إيه؟ لا، هو الذنب حاصل دلوقتي، واحد ارتكب محرم فده مذموم من قبل الشرع ولا غير مذموم؟ لكن هل يعاقب؟ ما احنا عندنا لما جينا اتكلمنا في التحسين والتقبيح او لما نيجي نتكلم بقى بالتوسع قلنا ايه المقصود هو بالتحسين؟ هو ترتب الثواب عاجلا، للاسف ترتب المدح عاجلا واستحقاق الثواب آجلا. ولما جينا قلنا في المحرم هو ترتب الذنب عاجلا واستحقاق العقاب آجلا. فعندنا عندي حاجتين اهو، الذم في عاجلا في الدنيا، وده الذم هنا ذم شرعي ده المقصود، مش كده؟ العقل لا يحسن ولا يقبح على ما هو الصحيح. والمقصود بالثواب يعني في الاخره، والمقصود بالعقاب يعني في الاخره. فكلمه الذم لا، الذم شرعي، التارك للواجب مذموم شرعا، لكن هل يعاقب ولا لا؟ تحت المشيئه. فعشان كده هو أعرض في التعريف عن مسألة العقاب وخلاف الذنب، لأن ده القدر المتيقن أن التارك مذموم، لكن هل التارك معاقب؟ تحت المشيئة. وقال وأحسن من قولنا ما يخاف العقاب على تركه. ليه؟ لأن المشكوك في وجوبه غير واجب مع وجود الخوف. لكن هو ممكن يجاوب برضو لو حد عرف بكلمة ما يخاف، ولكن ممكن يترد كلمة الخوف ويراد منها العلم مثلا، زي فمن خاف من موص جنفا، يعني من علم من موص ايه جنف، مش كده؟ ممكن يخرج منها. لكن برضو هيبقى ان التعبير ذكر البيضاوي يذم اوضح، والتعاريف يطلب فيها الوضوح يعني. طيب خلصنا من ايه؟ من يذم. والمراد بقولنا يذم تاركه ان يرد في كتاب الله تعالى او في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم او اجماع الامة ما يدل على انه بحالة لو تركه لكان مستنقصا وملوما، بحيث ينتهي الاستنقاص واللوم الى حد يصلح لترتب العقاب. طيب يبقى انا كده الامام الاثنوي عمال يشرح خلالي ايه؟ خلالي يذم دي قيد مستقل لاخراج المندوب والمكروه والمباح، وهيخرج الحرام بايه؟ بقيد تاركه، مش كده؟ وقوله تاركه احترازا عن الحرام، يعني هو جعل يذم قيد الإخراج المندوب والمكروه والمباح، وجعل تاركه قيد الإخراج الحرام. دي طريقة طريقة الإسلام. في غيره من الشراح زي الإمام السبكي في الإبهاج قال لي لا، يذم تاركه هذا قيد واحد يخرج إيه؟ يخرج الحرام والمكروه والمندوب والمباح. طب ليه هذا قيد واحد؟ قال لي أصل ده فعل وفاعل، والفعل مع فاعله كالشيء الواحد. الحاصل أن المكروه والمندوب والمباح والمحرم خرج، بس هو خرج بقيد واحد ولا خرج بقيدين؟ ده تدقيق العلماء يعني. الطريقة دي مقبولة والطريقة دي مقبولة. إيه؟ يعني ليه تارك الفعل والمحرم ما فيهوش ذم على ترك الفعل ده، هو ده مطلوب في ترك. مش فاضي، احنا خلاص اتكلمنا على الكلام ده قبل كده يا مولانا. احنا دلوقتي الراجل بيتكلم على الواجب دلوقتي، والواجب احنا خلاص اتكلمنا فيه اللي هو ماخوذ من الايجاب، والايجاب قلنا اللي هو طلب الفعل مع الايه؟ مع المنع من النقيض. دلوقتي هنتكلم يذم تاركه يعني تارك الواجب اللي هو الفعل الذي تعلق به الايجاب. ما تدخليش بقى الحرام وتلخبط لي الدنيا. ايه تاركه؟ ايوه تارك الفعل ده تارك للواجب هيخرج الحرام، لان الحرام لا يذم تارك الفعل، بل ترك الفعل في الحرام مطلوب. طيب ايه المشكله دلوقتي؟ تاركه دي خرجت الحرام طبعا، لان الترك في الحرام مطلوب مش مذموم. ها؟ طيب لكن هو دلوقتي يذم خرج الثلاثه وتاركه خرجت واحد، يبقى خرج اربعه فضل معايا الواجب، صح كده؟ كويس. على طريقه السبكي ومن وافقه يذم تاركه هذا قيد واحد اخرج الايه؟ الاربعه. الاربعه كده خرجوا، بس خرجوا بقيد يذم تاركه، ولا ثلاثه خرجوا بقيد يذم والرابع خرج بقيد تاركه؟ ادي طريقه ودي طريقه، وكلاهما ايه؟ لا باس به. لكن يعني حجة السكي انه بيقول لك ما ينفعش تقطع لي ايه الفعل والفاعل، لو هما كده ايه في الشيء الواحد يبقى قيد واحد. ايه ان ان الفاعل غير الفاعل، وان احنا بنقدر نميز يعني، فهذا هذه كلمه وتلك كلمه وهذا قيد وهذا قيد، فيعني ده مقبول وده مقبول مفيش مشكله. اخرجت الحرام. هو دلوقتي حد وقفنا هنا كده في اتفاق بين السبكي والاسنوي على ان الاربعه خرجوا، بس دي حته فنيه. خرجوا بايه؟ ما يذم عند الاسنوي اخرجت المندوب والمكروه والمباح. قال لي لان ما فيش ذم في المندوب ولا المكروه والمباح. في ذم المباح في ذم في الفعل او في الترك؟ حلو. المكروه في ذم في الفعل او في الترك؟ المندوب في ذم في الفعل او في الترك؟ يبقى يذم دي خرجت ايه؟ المندوب والمكروه. اما جه قال لي تاركه خرجت ايه؟ خرجت الحرام، لان الحرام ما فيهوش ذم على الترك، ده في ثواب على الترك. يعني هنا يذم خرجت الثلاثه دي، لان اصلا ما فيهاش مطلق ذم. ما خرجتش الحرام ليه؟ لان الحرام فيه ذم، بس ذم على الفعل. فالحد كده يذم ما خرجتش. لما جيت عندي تاركه خرجت لي ايه؟ الحرام، لان الذم فيه على الفعل لا على الترك. السبكي ما نظرش كده، نظر ان ده فعل وفاعل، والفعل والفاعل كالشيء الواحد، يبقى هي على بعضها كده يذم وتاركه وخرجت ايه؟ خرجت الاربعه. الاريح لك والاوفق لعقلك قل به. طيب، وقوله شرعا دلوقتي قال لي يذم، خلاص احنا عرفنا يذم خرجت ايه. شرعا بقى عملت ايه شرعا؟ قال في المحصول هو اشاره الى ان الذم عندنا لا يثبت الا بالشرع على خلاف ما قاله المعتزله، لان على طريقه الاشاعره وعلى طريقه الحنابله ايضا ان المدح والذم والتحسين والتقبيح عندنا شرعيان لا عقليا خلافا للمعتزله. خلاص، ودي طريقة ايه؟ طريقة الجمهور. ودي مسألة كلامية اصلا، مسألة التحسين والتقبيح. فعند متكلم الاشاعرة وعند متكلم الحنابلة التحسين والتقبيح شرعيا. ماشي. طبعا انا متكلم على رأي الجمهور، جمهور الاشاعرة وجمهور الحنابلة. ممكن تلاقي واحد او اثنين من الاشاعرة واحد او اثنين من الحنابلة خالفوا، لكن الرأي المعتمد في المذهب ايه؟ الأشعري أو الحنبلي، هو أن التحسين والتقبيح شرعيا. ابن تيمية من الحنبلة، عشان كان محمد حسن عايز يسأل. لا، ده رأي، ده رأي الحنبلة. ابن تيمية وافق المعتزلة في التحسين والتقبيح وقال بأنهما عقليا، وزي ما قلنا بكده زاد عليهم خطوة، صح؟ فاكر؟ وافقهم وزاد خطوة كمان، لكن مش موضوعنا. هنيجي نتكلم عليها في تحسين التقبيح باوسع من هذا، لكن على اية حال للمقام اللي احنا فيه الان يكفي انك تبقى عارف ان التحسين والتقبيح ايه؟ شرعيان عند الاشاعرة وعند الحنابلة خلافا للمعتزلة. طيب، يبقى جاب لي كلمة شرعا دي للاشارة الى ان الذم لا يثبت الا من قبل الشرع. وقوله تاركه احتراز عن الحرام، فانه يذم شرعا فاعله. وقوله قصدا، خلاص احنا خلصنا من تاريخه. وقوله قصدا فيه تقريران موقوفان على مقدمة. يعني ايه تقريران يا شيخ احمد؟ تقرير اللي هو ايه؟ هو الدليل. لا، سهل خالص. نعم. لا، التقرير مش لازم يكون تعريف. التقرير بمعنى الايضاح والبيان. فما يقول لك دلوقتي ايه؟ تلاقيه يقول لك وتقرير الدليل، يعني بيان هذا الدليل. زي ما احنا عملنا كده في لما جينا اتكلمنا على تعريف، على اعتراض مثلا المعتزله على البيضاوي، وقالوا والله خطابه قديم والحكم حادث. قعدنا شرحنا كده قلنا والحكم حادث دي في قوة ليه لا شيء من الحكم لقديم، ورتبنا المقدمة يبقى ده اسمه ممكن يكون اسمه تقرير الدليل يعني إيضاح الدليل، ممكن يقول وتقرير الاعتراض يعني إيضاح الاعتراض، مش لازم يكون التقرير للدليل أو للتعريف أو لا التقرير يعني إيضاح والإيه والبيان. وتلفت لافع عبارتهم كده يقول لك وتقرير هذا الدليل يبقى هيبينه، يكون الدليل ايه محتاج لشيء من الايه من الايضاح، او يقول لك وتقرير الاعتراض يبقى هيوضح الاعتراض، هيوضحه بس عشان يرد عليه كويس. ممكن تكون العبارات بتاعه الاعتراض فيها اجمال فيقول له مثلا انت قصدت كذا ولا قصدت كذا، فبيقول وقوله قصدا فيه تقريران يعني فيه ايه تقريران يعني فيه توضيحان او فيه بيانان للمراد بكلمه قصدا ماشي. لكن انا على بالنسبه لطريقه التاليف في حاجه اسمها التقريرات بقى، لان انا عندي اول مستوى من التاليف ايه المتن، يليه شرح، يليه حاشيه، يليه تقرير، يليه تنبيه. دي كلها مستويات من الشرح. يبقى الشرح بيشرح المتن، الحاشيه شرح الشرح بس مش بالضروره انا اشرح، لا اعلق على مواضع يعني كويس. الحاشيه ممكن تحتاج الى ايه تقرير كويس، والتقرير ممكن يحتاج الى تنبيه. التقرير برضه تعليق على الحاشيه ولا مش تعليق على الحاشيه ولا كلمه كلمه؟ لا لا على الحاشيه. والتنبيه تعليق على التقرير. تنبيه تعليق على التقرير. دي كلها مستويات للشرح. طيب وقوله قصدا فيه تقريران موقوفان على مقدمه. قبل ما نفهم ايه المقصود بقصدا يبقى في مقدمه لابد انها تقدم، بعد تقرير هذه المقدمه يبقى الشيخ الاسنوي على طول هيبين لي ايه المقصود بكلمه قصدا ويبين التقريرين. طيب ايه بقى المقدمه؟ وهي ان هذا التعريف انما هو بالحيثيه. يعني ايه بالحيثيه؟ اي هو الذي بحيث لو ترك الواجب يعني لذم تاركه. يعني عايز يقول ايه؟ ان دلوقتي لما لو انا قلت الذي يذم شرعا تاركه، الذي يذم، يذم دي تحتمل يذم فعلا ولا يذم شأنا؟ يعني من شأنه ان يذم، لكن لو قلت يذم بالفعل ده يعني جعلت كده ايه، جعلت الترك جزء من ايه من من من, من تعريف الواجب، فلا يكون الواجب واجبا الا اذا ترك. فلا قال لا مش المقصود يذم بالفعل بل الذي يذم ايه شأنا، يعني الفعل الذي يكون بحالة بحيث انه لو ترك لذم من قبل الشرع ماشي. فقال لي اذ لو لم يكن بالحيثية لاقتضى ان كل واجب لابد من حصول الذم على تركه، وحصول الذم على تركه متوقف على تركه، فيلزم من ذلك ان الترك لابد منه وهو باطل. يبقى الواجب لا يكون واجبا الا اذا كان ايه متروكا. فقال لي لا هو مش المقصود ان يذم بالفعل، لا بل المقصود ان يذم ايه شأنا، يعني من شأنه ان يذم عليه في حاله لو ترك. فادي معنى ان التعريف انما هو بالحيثيه، واحنا قلنا بكده قيد الحيثيه مراعاه في التعريفات. اذا عرفت ذلك فأحد التقريرين أنه إنما أتى بالقصد، لأنه ليه زود كلمة قصدا؟ لأنه شرط لصدق هذه الحيثية، إذ التارك لا على سبيل القصد لا يذم. واضح؟ الذي هو لو ترك الواجب كويس وغير قاصد تركه مثلا يبقى لا يذم. ده تاركه لكنه لا يذم. فقال لا اللي هيذم عشان اجيب القيد اللي هو ايه قصدا، فهذا الذي نام عن الصلاه لو تركها قصدا هيذم، يا ما خرجش برضه فعل الصلاه عن وصفه بالوجوب فعله هو يعني. طيب التقرير الثاني انه احترز به عما اذا مضى من الوقت مقدار يتمكن فيه من إيقاع الصلاة ثم تركها بنوم أو نسيان أو موت، فإن هذه الصلاة واجبة، لأن الصلاة تجب عندنا بأول الوقت وجوبا موسعا بشرط الإمكان كما سيأتي في الواجب الموسع. وقد تمكن ومع ذلك لم يذم شرعا لأنه ما تركها قصدا، فأتى بهذا القيد لإدخال هذا الواجب في الحد. لأن بيقول في تقرير ثاني القصدا، لو عندي المكلف في أول الوقت وقت الصلاة، والصلاة واجب موسع ولا واجب مضيق؟ واجب موسع، فعد الساعة ما صلاش ما فيش مشكلة، لسه إيه لسه الوقت، وبعد كده نام أو نسي. فأرضه قال لي برضو ده لا يذم مع أنه تارك، فلهذا أتى بقيد إيه قصدا. أنت لو تأملت في التقريرين ستجد أن التقريرين إيه متلازمان، هذا يستلزم ذاك وذاك يستلزم ذاك، صح؟ ما نقول متلازمان اه. التقرير الأول يا شيخ علي بيقول أنه إنما أتى بالقصد لأنه شرط لصدق هذه الحيثية، الحيثية لإيه؟ أنه لو ترك لذم أو يذم، فالقصد شرط لصدق هذه الحيثية، لأن التارك لا على سبيل القصد، لو واحد نام عن الصلاة فده تاركه، ومع هذا ايه لا يزم، فامزود كلمة قصدا عشان ادخال هذا الواجب، والا يبقى التعريف غير ايه غير جامع، لان في صورة من الصور خرجت وكان حقها الدخول، فقال لي لا الصورة دي داخلة لانه هيزم في حالة لو ترك ايه قصدا، وهذا الواجب الذي نام عنه لو تركه قصدا لذمه، يبقى داخل معايا ولا خارج؟ هذا الواجب الذي نام عنه لو تركه قصدا لذم، أليس كذلك؟ طيب يبقى الصورة دي داخلة معايا ولا خارجة بقيد قصدا؟ خارج ازاي؟ لما ترك قصدا، القصد مش موجود. ما احنا بنقول لو تركها قصدا، لو ما فيش كلمة قصدا هيبقى خارج، صح؟ انا حطيت قيد قصدا للادخال، ما في قيد هنا للادخال مش للاخراج، قصدا للادخال ايه؟ لادخال هذا الواجب الذي نام عنه، هذا الواجب الذي نام عنه لو تركه قصدا يذم ولا لا؟ خلاص يبقى الصوره دي دخلت برضو ايه، دخلت معانا بهذا القيد. لو ما فيش قيد قصدا انت عايز تفهم فائده القيد، تخيل القيد ده مش موجود، ما يذم تاركه فعله، انت كمان مش عارف ايه التعريف، ما يذم شرعا تاركه، صح؟ طيب الراجل اللي نام ده على التعريف ده هيذم؟ ليه؟ ما هو الراجل اللي نام اهو تاركه. طيب اللي نام عن الصلاة حكمه ايه في الشرع؟ مؤاخذ ولا غير مؤاخذ؟ غير مؤاخذ، يبقى خرج خلاص، الصورة كده مش هو مش داخل معانا، هو دلوقتي الراجل ده تارك هو مع ذلك ما دخلش، احنا عايزين ندخله لانه نام عن الصلاة وهو بحكم الشرع غير مؤاخذ. طب هو خرج يعني الدليل، الدليل خرجه هيدخل ازاي؟ لكن مش موجود في التعريف، في التعريف مش خارج بدليل اخر في شيء خارج عن التعريف، هو تعريف ده هيبقى غير صحيح لانه في صور خرجت عنه. دلوقتي ما يذم شرعا تاركه، ما يذم شرعا تاركه، شرعا ما ي... لا ما يذم شرعا تاركه، تارك الواجب بسبب النوم يذم شرعا؟ لا شرعا. طب خلاص ما التعريف هو خرج ولا دخل؟ خرج. خرج لما زودت قيد قصدا دخل ولا برضو لسه بره؟ بقصدا دخل بقى. دخل ليه بقى؟ لان هو لو ترك لذمه، لا هو مش هيدخل في حاله ترك بالنسيان، هيدخل برضو بالحيثيه انه من هذا الفعل من شأنه ان يذم عليه لو تركه قصدا، ماشي؟ واضح يا شيخ علي؟ ده اللي نام او نسي. الثاني قال لي لا ده قصدا دي لايه؟ لادخال، ده تقرير اخر للشراح. قال لي لا لادخال في حاله ان هو لو المكلف دخل عليه الوقت وترك الصلاه ساعه ساعتين باعتبار ان ده واجب موسع ثم نام عنه، فاحنا بنقول ان هذان التقريران متلازمان، الاول يستلزم الثاني والثاني يستلزم الثاني. هو اللي قال لي عشان ادخال من نام او نسي ما هو متناول في حاله انه ايه نام ابتداء او نام بعد ايه بعد ترك قد سمح به الشرع اللي هو ايه ساب ساعه كويس، والثاني متضمن لايه للنوم والنسيان. فادي قيد قصدا هتخلي ايه الصور اللي فيها نوم او نسيان او موت او نحو ذلك. ماشي؟ وان كان واحد منكم ممكن يرد عليه يقول والله احنا مش محتاجين قصدا دي خالص، لان هو الترك لا يكون الا بقصد. ولو رجعنا عبارة المحصول بس انا لسه ما رجعتهاش، ما اعتقدش انك هتلاقي فيها ايه قصدا دي. حد معاه الشيخ مرصفي معاك؟ مش معاك؟ محدش معاه مرصفي؟ بس ممكن يكون جاب لنا القيد ده موجود ولا مش موجود في المحصول، قيد قصدا. حد معاه مرصفي؟ هو في الفيلم لما جاب على طول قال ولا ذكر له في المحصول يوم المتحز ولا في التحصول اللي هو ايه؟ بعد الكلام ده بعد صفحة كام؟ ايوه خلاص خلاص، هو الشيخ صرح لنا لانه ما تركها قصدا. طيب نكمل بقى. فان هذه الصلاه واجبه لان الصلاه تجب عندنا باول الوقت وجوبا موسعا بشرط الامكان كما سياتي في الواجب الموسع وقد تمكن، ومع ذلك لم يذم شرعا تاركها لانه ما تركها قصدا، فاتى بهذا القيد اللي هو انه قيد يا عم الشيخ عبد الرحمن، ها قصدا لإدخال هذا الواجب في الحد ويصير به جامعا، ولا ذكر له يعني لهذا القيد في المحصول والمنتخب ولا في التحصيل ولا والحاصل اللي هو ما فيش ذكر لإيه لقصده. مش كده قلت لك ممكن واحد يرد ويقول إيه؟ يقول لا والله يا عم الشيخ برضه أنت زودت لي قيد قصدا، وغيرك من العلماء لم يذكروا قيد قصدا ولا حاجة لنا إلى قيد قصدا. ليه لا حاجة لنا؟ لأن إحنا فرقنا بين الترك وعدم الفعل. قلنا إيه الفرق بين الترك وعدم الفعل؟ هو القصد. واحد لم يسرق لعدم فعل، بس واحد تاني ترك السرقة أو ده عدم فعل زائد القصد. وعشان كده احنا لما نيجي نتكلم عن الحرام امتى الواحد يستحق ثواب ترك المحرم؟ ايه؟ لا انه لازم انه يكون قصد ترك المحرم وحاجة كمان وامتثالا لأمر الشرع كويس؟ لكن واحد لم يفعل لانه ساهي مثلا، هل ده مستحق لثواب ترك المحرم؟ لا. انت دلوقتي قاعد واخد بالك وبعدين ايه ما معكش فلوس، فاستحضرت مثلا ايه معنى زي معنى السرقه مثلا، فقلت لا انا لا اسرق عشان حرام، يبقى انت كده مستحق لايه؟ للثواب. بس لازم القصد ولازم ايه انت كففت النفس اهو، وبس كففت النفس لداعيه الشرع. احنا اتكلمنا عليها قبل كده، قلنا دلوقتي انا عندي واحد ما خطرش بباله انه مثلا يشرب خمر، يبقى ده مستحق لشيء؟ طيب بس خرج من عهده الحرام ولا ما خرجش؟ خرج. الثاني خطر بباله الخمره ثم كف نفسه عن الخمر لاجل صحته، خرج من عهده الحرام؟ خرج. مستحق لثواب ترك المحرم؟ لا. الثالث لم يشرب الخمر وقال انا مش هشربها ايه عشان ربنا حرمها، يبقى خرج من عوده الحرام واستحق ثواب ترك المحرم ولا لا؟ ليه؟ لانه ترك قصدا يعني لم يفعل زائد القصد زائد ايه الامتثال. الامتثال هو الايه لداعيه الشرع. انتوا فاكرين اتكلمنا عليه في الورقات لما هو قال في تعريف ما قالش في الواجب امتثالا وقال في الحرام امتثالا. قلنا في الحرام امتثالا ليه؟ لان هو ثواب المحرم لا يحصل الا بالامتثال بخلاف الواجب. الواجب لا يخرج من العهدة إلا وهو ممتثل، فإذا امتثل فهو مسافر. لكن في الحرام ممكن يخرج من العهدة من غير امتثال، لكن الواجب هل ممكن يخرج من العهدة من غير ما يمتثل؟ عهدة الحرام يخرج منها من غير امتثال، صح؟ دي تروك، والتروك لا تحتاج إلى نوايا. لكن عهدة الواجب يخرج منها من غير امتثال؟ يخرج؟ لازم الامتثال، وإذا امتثل حيصير. بس احنا قلنا يعكر على هذا ايه بقى، فاكرين في التعريف؟ انا اللي فاكر الورقات بس مش فاهم تقريبا يعني. قلنا يعكر على ايه، على هذا الرد ايه؟ ان هناك بعض الواجبات فيها شبه من حيث يعني الامتثال وعدم الامتثال بايه؟ بالمحرمات، ان يخرج من عهدتها بعض الواجبات من غير ايه؟ قصد ولا افتقار الى نيه، زي نفقة الزوجة ورد المغصوب. واحد عمال ايه بيصرف على مراته كويس، فبيقول له طبعا انت ما شاء الله بتمتثل امر الشرع، قال لك لا اصل ولي مقرفه وانا عايز ايه اسكتها، ده مستحق الثواب الواجب، لكن خرج من عهده الواجب. واحد رد المغصوب، ردته ليه؟ قال لك اصل انا غصبتهم دول عيله كبيره وممكن يموتوني، يبقى ده مستحق الثواب الواجب؟ طيب هنتكلم عليه بقى في وقته. اذا الشيخ البيضاوي جاب لي قيد قصدا، واحنا عرفنا جاب قيد قصدا ليه، عشان يدخل لي امثال الواجبات اللي فيها ايه، فيها نسيان وفيها نوم وفيها نحو ذلك، فقال لي ايه لا ما انا ما زودت قيد قصدا يبقى هو ايه هذه الواجبات دخلت معايا برضو، لانه لو تركها قصدا لذمه. لكن هذا القيد كما ذكر الشيخ الاسنوي لا ذكر له لا في المحصول للرازي ولا المنتخب للرازي ولا التحصيل والحاصل. لما لم يذكر هذا القيد؟ لأن الترك في الصلاح العلماء متضمن للقصد، يبقى ما فيش حاجة لإضافة هذا القيد، لأنه لا يكون تاركا إلا وهو إيه؟ قاصد. إذن القيد ده لا حاجة إلى إضافته، صح؟ صح يا شيخ علي؟ أنا النائم على الصلاح هل هو قاصد؟ لا مش قاصد بترك الصلاة. ايه السؤال بقى؟ هسه لسه ما فهمناش اي ايه السؤال؟ طالما يعني قيد القصد دوت وضع للقاصد فده ليس قاصد. ايوه يا مولانا هذا النائم عن الصلاة. لو ما كانش في قيد قصد ده دلوقتي هنمشي مع الشراح اللي قالوا قصدا او مع البيضاوي، لو ما فيش قيد قصد هيبقى خرج، احنا عايزين ندخله. فعله هذا الذي نام عنه خرج عن كونه واجبا ولا لازال موصوف بالوجوب؟ لازال واجبا. هيخش معنا ازاي؟ لان هذا الفعل برضو بحالة بحيث انه لو تركه هذا النائم قصدا لذمة. ايه بقى؟ في مشكلة كده؟ طيب. واحنا قلنا بقى كلمة قصدا على التحقيق مش محتاجينها، لان الترك متضمن لايه؟ للقصد. ماشي؟ ايوه ولا فاهم؟ طيب يبقى قلبها كده في دماغك في البيت. بشرط الامكان. ماشي. وقوله مطلقا دلوقتي التعريف قال لي الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. طيب جاب لي كلمة مطلقا ليه بقى؟ فيه ايضا تقريران موقوفان ايضا على مقدمة، وهي ان الايجاب باعتبار الفاعل قد يكون على الكفاية الجنازة مثلا، وقد يكون على العين كالصلوات الخمس، وباعتبار المفعول قد يكون مخيرا كخصال الكفارة، وقد يكون محتما كالصلاة أيضا، وباعتبار الوقت المفعول فيه قد يكون موسعا كالصلاة، وقد يكون مضيقا كالصوم. ماشي يا شيخ علي؟ إما أن يكون الشيء واجب على الكفاية إذا قام به البعض سقط إثم على الباقين، وإما أن يكون إيه واجبا على كل فرد يعني واجب عيني، ده باعتبار إيه؟ باعتبار الفاعل. باعتبار المفعول ممكن يكون الواجب الفاعل الشارع قد خيرك بين عدة أمور زي خصال الكفارة، اعمل دي أو دي أو دي، أو يكون إيه الواجب ده محتم زي أمرك بالصلاة مش عايز إيه إلا الصلاة ولم يخيرك بين الصلاة وشيء آخر، وإما أن يكون التخيير باعتبار الوقت المفعول فيه، إذا كان الوقت المفعول فيه يتسع للواجب وزيادة زي الصلاة مثلا فده يسمى إيه واجب موسع، مش كده؟ زي مثلا وقت الظهر فده واجب موسع ينفع توقع الصلاة في أي وقت من إيه أو جزء من أجزاء الوقت، وإما أن يكون وقتا واجبا مضيقا يعني الوقت لا يتسع لشيء أكثر من أداء العبادة زي مثلا الصيام، أنت عندك وقت من الفجر أو إلى المغرب يتسع لأكثر من الصوم بخلاف الصوم الوقت يتسع للصلاة وزيادة، كويس؟ إذن عندنا إيه باعتبار الفاعل واجب كفائي وواجب عيني، وباعتبار المفعول واجب مخير وواجب محتم، وباعتبار الوقت المفعول فيه واجب مضيق واجب موسع. دي بقى الايه دي المقدمه. فاذا ترك الصلاه في اول وقتها صدق انه ترك واجبا، اذ الصلاه تجب باول الوقت ومع ذلك لا يذم عليها اذا اتى بها في اثناء الوقت، ده كلام صح، ويذم اذا اخرجها عن جميع الوقت. واذا ترك احدى خصال الكفاره فقد ترك ما يصدق عليه انه واجب مع انه لا ذم فيه اذا اتى بغيره، وإذا ترك صلاة الجنازة فقد ترك ما هو واجب عليه لأن فرض الكفاية يتعلق بالجميع ولا يذم عليه إذا فعله غيره بخلاف تارك إحدى الصلوات الخمس فإنه مذموم سواء وافقه غيره أم لا. إذا عرفت ذلك فنعود إلى ذكر التقديرين. أول الكلام بقى إيه اللي ممكن يرد علينا بالواجب الكفائي والواجب المخير والواجب الموسع. لو انتوا فاكرين لما جينا قلنا في تعريف الواجب في الورقات قلنا ما يثاب ايه او يعاقب تاركه، فقلنا ولو على بعض التقادير. قلنا ليه ولو على بعض التقادير؟ لان ممكن يرد علينا واحد يعترض عليه قلت لي يذم ايه يذم تاركه. طيب لما تنظر في الواجب الكفائي في حالة ان قام به البعض، كويس، البعض الاخر ده يصدق عليه انه تارك ولا لا؟ طيب يصدق عليه انه تارك ومع ذلك ايه لا يذم ايه؟ احنا قلنا هناك مره بتقدير ترك الجميع، احنا قلنا ليه قلنا على بعض التقادير؟ دلوقتي بنقرر الاعتراض اهو. دلوقتي لو انا قلت التعريف انه الذي هو الواجب هو الذي يذم شرعا تاركه قصدا، خلاص هيجيب لي صورة حقها الدخول لكنها خرجت بسبب ايه؟ بسبب الفاظ التعريف. فقال لي عندك صورة الواجب الايه الكفائي في حالة ان البعض قد فعله وتركه البعض الاخر، فهذا البعض الاخر التارك للواجب يصدق عليه انه تارك ولا لا؟ طيب يذم ولا لا يذم؟ لا يذم. يبقى خرج عن التعريف ولا لم يخرج عن التعريف؟ يا شيخ فارس خلاص سيبك بقى من بعض الوقت هنمشي ده جوابنا هناك. انا بقى بفكرك بس بالمسألة دلوقتي نتكلم على هذا التعريف الذي يذم شرعا. شفنا ارجع ده لك 100 مره ركز معايا بقى. الذي يذم شرعا تاركه قصدا، التعريف لو وقفنا لحد قصدا ومفيش مطلقا، دلوقتي عايز يفهمك فائده مطلقا. فاول حاجه قال لك المقدمه اللي هي الفرق بين الواجب المخير والواجب الكفائي والواجب الموسع الى اخره. خلاص ناخد بقى صورة الواجب الكفائي. صورة الواجب الكفائي ممكن يحصل ان الكل يترك فالكل ايه يذم. طب في حالة لو فعل البعض هذا البعض التالت يصدق عليه انه تارك ولا لا يصدق؟ مذموم شرعا ولا غير مذموم شرعا؟ ما تجيش بقى تقول لي ولو على بعض، انا بكلمك على الصورة دي مذموم ولا مش مذموم؟ مذموم. ايه غير مذموم في الصورة دي؟ غير مذموم. هل هو دخل معايا في التعريف ولا خرج؟ يبقى هذا اعتراض على التعريف بايه؟ بعدم الجمع. خلاص؟ طيب ننتقل للصوره الثانيه، صوره الواجب المخير. الواجب المخير زي خصال الكفاره، لو المكلف ترك هيذم، طب لو فعل احدى الخصال يصدق عليه ان هو تارك للخصلة الثانية ولا لا؟ هل هو مذموم؟ مش مذموم. يبقى خرج عن التعريف ولا ما خرجش؟ مش تارك يعني عند التدخل؟ لا تارك ما عملهاش. لم يصير بس هو تركهم خلاص، لكن تركهم يعني هو اثناء ما بيفعل ترك ده، يبقى صادق عليه انه تركه ولم يذم، صح؟ زي ما الشيخ محمد حسن قال ترك ولم يذم. يبقى خرج عن التعريف ولا لم يخرج؟ خرج. وكان حق الدخول، يبقى ده اعتراض على التعريف عدم الجمع. الصورة الثالثة الواجب الموسع، كويس؟ المكلف الساعة واحدة الظهر ادى، لأن قاعد لحد الساعة 2 ما صلاش، 3 ما صلاش، الساعة 4 صلى كده، عليه أي مؤاخذة شرعية؟ لا لا. لكن من 1 إلى 4 يصدق عليه أنه تارك للواجب ولا لا؟ يصدق عليه. طيب هل هو مذموم؟ مش مذموم، لأن الشرع قال له افعل في أي جزء من أجزاء الوقت، يبقى دي تركة ولم يذم، صح؟ يبقى الصورة دي خرجت أيضا عن التعريف ولا لم تخرج؟ كان حقها الدخول ولا لا؟ يبقى ده اعترض بإيه؟ بعدم الجمع. آدي الإيه؟ آدي الإشكال اللي لأجله الشيخ البيضاوي جاب لنا كلمة مطلقا، بس جابها بقى مطلقا. هل مطلقا دي متعلقة بيذم ولا متعلقة بتاركه؟ يعني يذم مطلقا ولا تاركه مطلقا؟ ادي التقريران اللي احنا قراه، ماشي؟ اذا عرفت ذلك فنعود الى ذكر التقريرين. احدهما ان قوله مطلقا عائد الى الذم، يعني ايه؟ يبقى معنى التعريف ان هو الذي يذم مطلقا تاركه، وذلك لانه قد تلخص ان الذم على الواجب الموسع، والذم على الواجب المخير، والذم على الواجب الكفائي او الواجب على الكفائي زي ما هو كاتب، من وجه دون وجه. يعني هو بيذم في حاله دون حاله، يعني في حاله الواجب المخير يذم في حاله ترك جميع خصال الكفاره، لكن لا يذم في حالة فعل البعض وترك البعض. في حالة الواجب الموسع يذم في حالة انه ترك الصلاة حتى خرج جميع الوقت، خرج جميع الوقت، لكنه لا يذم في حالة انه اخر الصلاة وقعها مثلا في اي وقت من اوقات الايه الوقت. وكذلك في حالة الواجب الكفائي. طيب يبقى الذم من وجه دون وجه، والذم على الواجب المضيق والمحتم والواجب على العين من كل وجه. ده اللي يقابلهما الواجب الموسع والمخير والكفائي، الذم من وجه دون وجه، صح؟ طيب والمضيق والمحتم والعيني، الذم من كل وجه، لأن الواجب العيني ده فرض عين عليك، لو أنت تركته بأي طريقة مذموم، كويس؟ الواجب المضيق زي الصيام لو تركه يبقى مذموم، مفيش وجه تاني يتصور فيه ايه؟ انه يكون تارك وغير مذموم. وكذلك الواجب المحتم. الواجب المحتم ولا الفتح والواجب على العين؟ ما احنا قلنا الواجب المحتم اللي هو يقابل المخير الذي لا تخير فيه. وممكن يكون الشيء بعدة اعتبارات محتما، عينيا، مضيق. يعني عندنا خصال الكفار ده ايه؟ ده مخير يقابله ايه؟ محتم. لما اجي انظر لشيء زي الصيام كده، ده واجب عيني ولا كفائي؟ عيني. مضيق ولا موسع؟ محتم ولا مخير؟ محتم. ممكن الشيء تجتمع فيه الاعتبارات الثلاثه، بس بحسب الاعتبار، لان هو التقسيم ده ايه؟ التقسيم الاول، خد بالك الست تقسيمات دول مش كلهم باعتبار واحد، الاولاني قال لي باعتبار الفاعل الى عيني وكفائي، والثاني باعتبار المفعول الى مخير ومحتم، والثالث باعتبار الوقت المفعول فيه الى مضيق وموسع. فدي ثلاث اعتبارات، يعني ثلاث تقسيمات، وممكن الشيء الواحد تجتمع فيه الاعتبارات الايه الثلاث. طيب، لكن الواجب المضيق والمحتم العيني يا عم الشيخ رسلان يكون فيه الذم من كل وجه، بخلاف الايه الواجب المخير من وجه دون وجه. يذم امتى؟ لو ترك جميع خصال الكفار فقط، لكن لو فعل واحده ولا يبقى ايه يذم من وجه دون وجه، لكن الصيام تركه يذم، يذم. لكن الواجب المخير لا يذم الا في حاله، حاله ايه الترك الايه لجميع الخصال. الواجب الموسع يذم امتى؟ لو تركه لحد ما ايه خرج جميع الوقت. الواجب الكفائي يذم امتى؟ لو الجميع ترك. بس بخلاف الواجب المضيق والمحتم والواجب العيني فإنه يذم من كل وجه. فلذلك قال مطلقا، أي سواء كان الذم من بعض الوجوه أو من كلها، قال لي يذم مطلقا عشان يدخل لي هذه الواجبات اللي فيها الذم من وجه دون وجه. لأن لو قال لي يذم وسكت كويس يبقى هيبقى ربما إيه يعني، لو قال لي يذم وسكت هيخرج الواجب الموسع والواجب المخير والواجب الكفائي، لأن الذم فيها ليس من كل وجه، يبقى التعريف غير جامع. لكن لما قال لي يذم مطلقا يعني إيه بأي وجه من الوجوه، سواء كان الذم بسبب وجه واحد أو بسبب جميع الوجوه، يبقى في هذه الحالة دخل معنا الواجب الكفائي والواجب ده اللي احنا قلناه هناك المرة اللي فاتت عم الشيخ فارس. احنا قلنا ايه ولو على بعض التقادير، لا ما برضو قلنا ولو على بعض، بس ما كانش عندي لفظ يساعد. هنا البيضاوي صرح باللفظ اللي هو مطلقا، هناك قلنا لا يعني ولو على بعض التقادير، يعني ولو على بعض الوجوه. فلذلك قال مطلقا، لا ما هو مطلقا يا شيخ علي مش محتاجة كده، مطلقا يعني المطلق يقابل المقيد، مطلق يعني عاري عن القيود. الذم هنا لم يقيد بقيد من القيود، وطالما غير مقيد بقيد من القيود يبقى يشمل المقيد وغير المقيد. يشمل غير المقيد زي ايه؟ زي المحتم والعيني ونحو ذلك والمضيق، ويشمل اللي هو المقيد بوجه من الوجوه زي ايه؟ زي الكفائي والموسع والمخير، لان الكفائي مقيد، مقيد بايه؟ بان الترك لا يكون فيه ذم الا اذا كان الترك ايه؟ في حاله معينه اللي هي ترك الجميع، والمخير ترك الكل، والموسع جميع الوقت. كويس، فكلمة يذم مطلقا يعني لا بقيد من القيود. ماشي، فلذلك قال مطلقا، أي سواء كان الذم من بعض الوجوه أو من كلها. فلو لم يذكر ذلك اللي هو الشيخ البيضاوي، لقيل له من ترك صلاة الجنازة مثلا لإتيان غيره بها، قلنا الكلام ده بقى، فقد ترك واجبا عليه مع أنه لا يذم. أو يقال له الآتي بها آت بواجب مع أنه لو تركه لم يذم، هذه وجه تاني صح يا شيخ علي؟ عشان بتقول إيه إن في حالة خصال الكفارة، ما ممكن نقول نفس الكلام، إما نقول إن هو لما فعل خصلة يصدق عليه إنه تارك، ونفس الخصلة اللي فعلها يصدق عليه انه لو تركها وفعل غيرها غير اثم. يعني ممكن تبص لها كده، ممكن تبص لها. وانت قد قلت ان الواجب ما يذم تاركه، فلما ذكر هذا القيد اندفع الاعتراض، لانه وان كان لا يذم عليه من هذا الوجه فيذم عليه من وجه اخر، يبقى ايه صح اندراج الكفائي والمخير والموسع تحت هذا التعريف، والذي سوغ ادراجه ودخوله هو قيد مطلقا ولو لم يذكره لما دخل. يبقى ده قيد الادخال ولا قيد الاخراج؟ سعيد النهارده او بخير في ايه الكلام ما شاء الله واضح، يعني ده سبب السعاده كويس. وهو ما اذا تركه هو وغيره فين احنا، فيذم عليه وهو ما اذا تركه هو وغيره. اسف، هو بيتكلم على ايه؟ ترك ايه؟ نرجع تاني، بس هو لو ترك واجب من المخير يبقى هو وغيره، ولو بيتكلم عن الكفائي يبقى هو وغيره. وانت قد قلت نرجع تاني، الواجب على الكفائي اصل احنا عايزين بس نقول وغيره ولا وغيره، تركه هو يعني اي فاعل وغيره، ولا تركه اي الخصله او الواجب هو وغيره من الواجبات. يبقى ما اذا تركه هو وغيره، يبقى كده وغيره. وبه صار الحد جامعا للواجب الموسع والواجب المخير والواجب على الكفايه، وعبر عنه الامام في المحصول والمنتخب بقوله على بعض الوجوه، وتبعه صاحب التحصيل لكن صاحب الحاصل أبدله بقوله مطلقا فتبعه المصنف. يبقى عبارة الإمام في المحصول وفي المنتخب بدل قوله مطلقا عبارة على بعض الوجوه، وصاحب التحصيل كذلك، لكن صاحب الحاصل هو اللي شال كلمة على بعض الوجوه وحط إيه مطلقا فتبعه المصنف، وهو أحسن من عبارة الإمام، لأن القيود لا بد أن تخرج أضدادها، فالتقييد بالبعض يخرج ما يذم تاركه من كل وجه، فيلزم أن يخرج من الحد أكثر الواجبات وهي المضيقة والمحتمة وفروض الأعيان. لا جرم أن في بعض النسخ ولو على بعض الوجوه بزيادة ولو. هو هنا بيناقش أو بيفاضل ما بين عبارة الإمام على بعض الوجوه وما بين عبارة البيضاوي التي تبع فيها صاحب الحاصل هي كلمة إيه مطلقا، فقال لي مطلقا واضحة وجميلة وزي الفل، لكن كلمة على بعض الوجوه ممكن إيه يعني تخرج اللي هو الواجب الذي يزم من كل وجه لو تركه الإنسان المضيق والمحتم وفرض العين. فلما قال لي لو أنت قلت لي على بعض الوجوه يزم على بعض الوجوه، يبقى ده هيخرج الذي يزم إيه من كل الوجوه. فيبقى عبارة مطلقا أحسن عشان تشمل إيه الواجب الذي يزم تاركه من كل وجه والواجب الذي يزم تاركه من بعض الوجوه، فقال لي مطلقا أحسن. مع الأمة واحد تاج الدين نصر الدين وفروض الأعيان. لا جرم أن في بعض النسخ ولو على بعض الوجوه بزيادة ولو. فبعض النسخ بالنسبة لذكره تعريف اللي هو على بعض الوجوه، في بعض النسخ قال لك ولو على بعض الوجوه، طبعا زيادة ولو دي يبقى هتدخل كله معنا، هتدخل الواجب المحتم المضيق والعين، ودخل الكفائي والموسع والمخير. تصدق طيب الثاني ان مطلقا عائد الى الترك والتقدير. يبقى احنا ان شاء الله بقى ايه غدا نتكلم في موضوع ايه الثاني ده، ونقرا اللي فات ده بسرعه بس تكونوا ذاكرته بقى عشان نخش في المندوب. بكره ان شاء الله، ثم ان احيانا الله احياكم بقى نلقاكم بعد رمضان. مسافر انا، واخر اسبوعين من شعبان بنتوقف وبنعاود بعد العيد ان شاء الله. فغدا ان شاء الله نقرا شويه من الروض، ونقرا التناقض عشان يبقى انتوا قريتوا منطق، ونقرا التناقض في المنطق ان شاء الله، ونقف بقى اذا عرفنا ناخد حته من المندوب ناخد، ما عرفناش يبقى نقف عند قوله ايه عند قوله والمندوب ما يحمد فاعل. ممكن نطول بقى بكره شويه يعني عشان نقرا ثلاث فنون يعني الفقه الحنبلي والمنطق والاسلام. احيانا الله احيانا. نعم الحنابلة يا تبقى لسه بنت الحنابلة احنا عايزين العطاء